لو حد متذكر احنا وقفنا المرة اللي فاتت فين بالظبط في الحلقة الأولانية، احنا كنا رسمنا خريطة، أذكر كده رسمنا كنا عاملين نرسم الخريطة وبنقول اسكندرية كان تقسيمها عامل ازاي، واتكلمنا عن الأحياء إنها كانت مكونة من 3 أحياء، هي 5 أحياء لكن 3 رئيسيين. لو اتكلمنا عن الأعراق، حي يوناني البروكيون، وحي مصري راقودة اللي هو في الغرب، وحي يهودي. اليهود وصلوا مليون، أكبر تعداد كان وصلوا مليون مع مشارف المسيحية. والحي اليهودي كان وصل عددهم مليون بس في مصر كلها بشكل عام، كانوا 1/7 من سكان مصر. يعني مصر كان 7 مليون مع بداية المسيحية، وهم كانوا عددهم مليون في مصر. طيب النهاردة إن شاء الله إحنا هنبدأ الورقة بتاعتنا بتتحدث، هنتكلم عن الأحياء بشكل عام، وحي حي هناخده من ناحية الغرب، ثم الحي اللي في النص، ثم الحي الأخير وهو الحي اليهودي. ويمكن الترتيب ده في الورقة جاء لهدف أو جاء لسبب معين، وهنعرف إيه هو السبب دوت. قلنا اسكندرية كانت تتكون من الآتي: آدي بحيرة مريوط ورا، وآدي البحر المتوسط، تمام، ودي جزيرة فاروس، ومرتبطة بالإسكندرية بحاجة اسمها الهيبتا ستاديوم، جميل كده. وده الميناء الكبير، ده الميناء الكبير اللي هو دلوقتي ما بقاش ميناء للسفن، ما بقاش هو ده الميناء اللي موجود فيه اسكندرية دلوقتي، دوت اللي أصبحت فيه المراكب، اللي هي المنطقة اللي من أول الشطبي لغاية بحري. دي المنطقة دي كان اسمها الميناء الكبير، وكان في الميناء اليونستس دوت الميناء الغربي، وما كانش هو ده الميناء الكبير، ولا ومش كانش هو ده الميناء الرئيسي اللي هو الميناء الغربي. دلوقتي اصبح الميناء الغربي هو الميناء الرئيسي في اسكندريه، هو ده ميناء الاسكندريه. وجزيره فاروس دي دخلت اصبحت جزء من اسكندريه، الهيبتا ستاديوم ده كبر قوي قوي، وبقى حي كامل، بقى داخل كده حي بحري، اللي جزيره فاروس دي جزء منه، جميل كده. فده دخل خلاص الهيبتا ستاديوم ده، ما بقاش حته الهيبتا ستاديوم ده، قلنا ممر كان بيمر كان المعدي في البحر، عملوه المهندسين بتوع الاسكندر، بيربط ما بين فاروس وما بين مين؟ ما بين الاسكندريه. اهم المزايا قلنا بتاعه المكان ده، نابليون هو في مصر شافها، ان لان المكان ده مكان عبقري، انه يعمل منه عاصمه العالم اليوناني، البحر المتوسط اليوناني. هل كان في تفكير الاسكندر لما بنى الاسكندريه في تفكيره ان خلاص ان ما ينفعش ان العاصمه تبقى اليونان اثينا، بسبب المشاكل بينهم وبين اليونان كمقدونيين اللي هم شمال اليونان، وبرضه حته احنا جزء من اليونان لكن لا زال في مشكله مع الجنوب اليوناني واثينا والحاجات دي كلها. فهل هو كان عايز ان تبقى الاسكندريه، ده من ضمن الحاجات يعني الاراء القويه، ان هو كان عايز تبقى الاسكندريه هي العاصمة بتاعت البحر المتوسط كله، وده اللي حصل فعلا عن دار القرون اللي جت كلها، ان الاسكندرية اصبحت عاصمة البحر المتوسط، اصبحت عاصمة الثقافة اليونانية. فهو الممر ده اللي كان موجود في البحر، بيربط ما بين جزيرة فارس، بيربط ما بين الاسكندرية، كان مكانها عبقري جدا بالنسبة له. كان عنده الحي دوت اللي موجود في الغرب، ده حي يقولوا ان كانت مكان للصيادين وحاميه عسكريه صغيره، وبيقولوا لا دي كانت حاميه عسكريه فقط، اللي هي قريه راكودا، راكودا او راكنت اللي هي بالمصريه القديمه، ديت كانت موجوده قبل الاسكندر بقرون طويله، وفي اثار بتدل ان كان في نشاط انساني هنا منذ الدوله القديمه، يعني نتكلم على 2000 وحاجه قبل الميلاد. كان فيه نشاط هنا، لكن المكان ده ما كانش مهم قوي في الحضارة المصرية القديمة، العصر الفرعوني. فهو لقى المكان ده، لا أنا لو عايز أعمل ما يبقاش التركيز بتاعي مصر بس، لا التركيز بتاعي يبقى البحر المتوسط كله، وآخد حاجة واسطة ما بين اليونان وما بين الشرق وما بين مصر، هيبقى الإسكندرية هي دي المكان اللي ما بين فعلا اليونان والعالم الغربي اللي اليونان بتمثله، وما بين الإسكندرية الرابطة بين الشرق والغرب. الليل، والمكان ده محصن جدا، جزيره اهي بتحمي لو حد جاي عشان يعمل اقتحام بحري. عندي جزيره بتحمي في الاول، وعندي لسان اللي هي دلوقتي بقى اسمها السلسله، اللسان دوت عامل مينا داخليه كده. والجزيره نفسها والاسكندريه نفسها اشبه بجزيره ما بين بحيره مريوط اللي موجوده تحت وبتربط باهل بمصر كلها، وما بين البحر المتوسط، هي كانها جزيره في النص، وعندها ميه عند في مربوطه بالنيل، الميه بتقدر تيجي نهر النيل، وبيدخل اجزاء منه بيدخل في صهاريج تحت الارض. الصهاريج دي فيها اجزاء منها موجوده دلوقتي. الصهاريج ديت لا تستعمل طبعا من ايام العصر اليوناني والروماني، لكن الفكره ان انا اقدر ازود البلد دي بميه شرب لا تنقطع، ومربوطه بحيره مريوط اللي مربوطه بحريا بمصر، ومحميه من فوق ومن تحت ومحميه من كل مكان. فهو ده كان الموقع اللي اختاره الاسكندر ان هو يتبنى فيه الاسكندريه. وكان دينيقراطس المهندس بتاعه قال له انا عايزك تبني الاسكندريه، وعملها الهيبودامي النظام الهيبودامي، شارعين كبار وخمس احياء. شارعين كبار بيعملوا خمس احياء، يعني شارعين كبار وشوارع صغيره متقاطعه معاهم، فعملت خمس احياء، منهم ثلاث احياء بيعتبر تابع دول الحي اليوناني، وحي مصري اللي هو كان رقودا الناس الاصليين، وحي يهودي ده اللي كان في الشرق. طب ايه قصه الحي اليهودي دي؟ هنجيلها، بس الاول ان احنا نعرف ان دي التقسيم، حي مصري وده اللي كان الناس السكان الاصليين، والحي اليوناني دوت اللي بقى يعني في كل حاجه، في مكتبه الاسكندريه وفي القصور وفي والاراضي الارض بتاعته عاملينها رخام، اللي هي حاليا بيوازي او موجود تقدر تعتبره من اول منطقه الشاطبي ومحطه الرمل والاجزاء دي كلها، كل ده الحي اليوناني. وكان طبعا يعني في بيتقال ان شارع النبي دانيال هو الشارع الرئيسي اللي كان واخد من الشمال للجنوب، وشارع فؤاد هو الشارع اللي كان بيمشي من الشرق للغرب. جميل كده. وفي بوابه اسمها بوابه الشمس، ديت نهايه الحي اليهودي، في بوابه بتقفل على اسكندريه اسمها بوابه الشمس. ومن الناحيه الثانيه في بوابه القمر، وديت اللي مع نهايه الحي المصري. فبوابه الشمس وبوابه القمر دول ايه؟ عشان تقدر تدخل اسكندريه من الشرق أو من الغرب. اللي حاليا في وادي القمر موجود دلوقتي في المنطقة دي، وادي القمر أظن إن الاسم متعلق بالأسماء الأصلية للإسكندرية، يعني إن ده كانت بوابة القمر وده بوابة الشمس. جميل كده. فدخول الإسكندرية كان من الحاجات اللي شبه محالة، من صعب جدا جدا، مدينة صعبة جدا ومحصنة. ودي أحد الأسباب إن إحنا نعرف ليه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه إسكندرية قعدت سنة. يعني هو دخول سيدنا عمرو بن العاص مصر وفي حصن بابليون والحاجات اللي حصلت في القاهره دي كلها كوم، والاسكندريه لوحدها كوم بقى، ودي اللي الرومان الدوله البيزنطيه تعاملت معاها تعامل حياه او موت، ان مش هسيب الاسكندريه. لو انت يعني خدت مصر خدت الجزء اللي في القلب، لكن الاسكندريه لا. فتعاملت حياه او موت مع الاسكندريه، وقعدوا سنه، وبعد كده خرجوا بعد عمرو بن العاص ما خلاص اكتملت مصر بالكامل، فتوحات مصر. حتى هو قعد سنه ان هو ما عرفش يدخل مع الاسوار ومع الحمايه بتاعه الاسكندريه، راح عمرو بن العاص نزل بالجيوش بتاعته قعد يفتح في باقي مصر في الدلتا وفي اماكن تانية، حتى في حاجاتنا في شمال الصعيد. ثم بعد كل ده رجع للاسكندريه بقى، عشان يعني انا خلاص يعني لازم هي دي اللي باقيه. فقد ايه الاسكندريه كانت صعبه جدا حتى في الفتوحات الاسلاميه، وبعد حتى الفتح الاسلامي الاسكندريه بسنوات، احنا عارفين ان هي جت حمله بيزنطيه تاني وخدوا الاسكندريه تاني من المسلمين، وكانت المساله مسائل صعبه لابعد حدود. السلسله دي اللي هي الجزيره دي اللي هي بتربط ما بين فارس وبين المنطقه اللي هي حي اللسان كده في البحر اسمه السلسله لغايه دلوقتي، ديت سلسله كان بناها فعلا سيدنا وهو سيدنا صلاح الدين الايوبي، كان حط سلسله في البحر عشان يقفل الدخول للميناء الكبير عشان يحمي اسكندريه كمينه كمان. فدلوقتي ادي فارس، وادي الجزيره اللي كان فيها الفنار، تمام، الفنار السكندري، واي حد اي حاجه بتيجي بتدخل للمكان ده. طيب الحي المصري ركودة ده كان مكون من ايه في العصر البطلمي اللي هو اليوناني؟ ده كان مكون من صوامع غلال موجوده فيه، كان قريه ومين الصيد وحاجات زي كده. والحي ده اللي اتعمل فيه السيرابيوم. طيب معناه ايه السيرابيوم؟ السيرابيوم معناها مكان عباده الاله سيرابيس. ايه سيرابيس ده؟ ده الجزء الاولاني من الحلقه كلها، يعني احنا بنتكلم عن سيرابيس وايزيس بالمعنى اليوناني، لكن هو الحي ده اللي كان فيه السيرابيوم. نيجي نتحدث عن السيرابيوم. وايه هو السيرابيوم؟ في رايين في قضيه ايه هو السيرابيوم او ايه هو سيرابيس. الراي الاولاني او القصه الاولانيه والاشهر، وهي نقدر نقول ثابته لكن الاصول كده، ان بطليموس ده كان القائد والمؤرخ الشخصي للاسكندر الاكبر، وكان راح معاه في الفتوحات بتاعته، ثم رجع الى مصر بعد موت الاسكندر. والفكره بتاعه ان هي ايه قاده الاسكندر، ابن الاسكندر مات وفي ابن، فهل او احنا مش عارفين مراته هتولد ابن ولا هتولد بنت، فلو ولدت ابن يبقى هيرث، لو بنت يبقى مش هترث. فكان حصل خلاف ما بين القاده، قاده الاسكندر، هو نعمل ايه؟ هل نقسم الاراضي بتاعه الاسكندر دي علينا ولا هنعمل ايه بالظبط؟ وهذا الخلاف كان من احد اقوى القاده بتوع الاسكندر بطليموس، وهو المؤرخ الشخصي بتاعه. فهو قال لهم انا عايز مصر اتولاها كوصاء على بال ما يجي، لو اتولد ذكر ابن الاسكندر ذكر. الاسكندر كان عمل حاجه بعد هزيمه الامبراطوريه الفارسيه، ان هو كان تزوج زوجه فارسيه، وخلى كل القاده بتوعه تقريبا تزوجوا زوجات فارسيه. هتلاقي بطليموس تزوج زوجه فارسيه لكن بعد كده طلقها. فهو كان عايز يعمل حته ان الزوجات فارسيه، وحتى من احد الروايات الشهيره ان قد يكون الاسكندر قتل عن طريق الزوجه الفارسيه دي، انها قعدت تتحدث او اتفقت مع القاده بتوعه ان هم يتخلصوا منه. قد يكون انتقاما لنفسه او استغلال لحاجه، كان الجنود اليونان يعني فيهم طبع تقدر تقولوا شبه مصري شويه او شرقي شويه، وخاصه مصري، وهو ان ما كانوش بيحبوا يطلعوا بره البلاد كتير، فكان عندهم ان ما ينفعش اطلع اكتر من 10 سنين احارب بره اليونان، بره بلدي، انا عايز ارجع بلدي. فكانوا زهقانين من الاسكندر اللي كان شايف فرصه، ما فيش حاجه اسمها كده، دي فرصه تاريخيه وعمرها ما حصلت في التاريخ قبل كده، والبتاع، وهو الجنود بتوعه عندهم متضايقين ومخنوقين وكفايه كده، عايزين نرجع بلدنا بقى ونرجع اليونان كده، عدى الزمن بيعدي يعني. فدي احد الروايات اللي قتل الاسكندر، ان هي كانت بالاتفاق بالتوافق كده، ان احنا نخلص من الراجل دوت عشان انتوا ترجعوا بلادكم، وعشان نوقف حته المسيره اللي عايز يفتح العالم دوت، واحنا مش عايزين صداع. وقد يكون انتقام ليها شخصي للامبراطوريه الفارسيه اللي اتهزمت من الاسكندر. يعني قصص كتير في هذا الامر، وصعب ان انت توصل للحقيقه، لكن افعال القاده بعد ما مات بتوريك ان هو وازاي القادة على مدار السنين تخلصوا من كل اثر الاسكندر واسرته دوت والقضاء عليهم، عشان هم يبقوا خلاص الملوك، بدل ما كان مفروض قاعدين اوصياء على البلاد. بطليموس خد قال لهم انا عايز مصر، وراح خد مصر وسيرانيكا اللي هي جزء من ليبيا، الشرق الليبي، ويهوذا اللي هي فلسطين. فكان اللون عايز ديت، وهو خد الجزء ده وقدر يسيطر عليه. وهم في السلوقيين خدوا احد قادة الاسكندر خد الشام، وهكذا وزعوا الامبراطوريه بتاعته، وبعد كده خلصوا على افنوا تماما ناس الاسكندر ده، عشان ما يطلع لهمش يعمل لهم صداع بعد كده. خلاص ما فيش الاسكندر ده، القصه بتاعته انتهت هو وسلالته. المهم ان بطليموس جاء مصر، وكان الوالي بتاعها اللي كان واحد يوناني اصلا عايش في مصر، لما جاء الاسكندر خد مصر، فخلى الوالي اليوناني ده يتولى السلطه في البلد بداله، وراح قعد سنه. وبعد كده بعد ما مات جاب بطليموس، راح جاي على مصر على طول بعد ما مات، واتفق ان هو ياخدها. فلما خدها جاء قال للراجل دوت انت دلوقتي انت كنت حاكم مصر، وهو كان رجل يعني تعامل مع المصريين بعنف في ان هو يعني يلم الفلوس منها، وهي دولة كانت ثرية جدا، كانت الفلوس من كل ناحية ومن كل جهة، فهو كان بيلم ثروات كبيرة جدا. هذا الرجل كان تاجر يوناني وكان حاكمها او وليها في عصر الاسكندر. فبطليموس هو اول ما جه راح مديه الوالي دوت، راح مديله كل حاجه الفلوس ومديله كل الحاجه بتاعته. وراح بطليموس قال له خلاص كده مهمتك انتهت وخلص عليه، قتل وخد البلد مكانه. وهو بطليموس هو اسمه بطليموس الاول او بطليموس سوتر، تمام. ومنطقه سوتر موجوده في حته اسمها سوتر في اسكندريه لغايه دلوقتي في المنشيه. المهم ان بطليموس ما كانش راجل سهل، كان من الحاجات اللي فكر فيها وخلاص الاسكندريه اتبنت بقى، انه عايز يستخدم الدين، يعمل دين توفيق ما بين الحضاره اليونانيه وبين الحضاره المصريه القديمه. فانا ازاي اعمل دي ديانه تربطني انا كحاكم بالمصريين وتربطني باليونانيين وتخلي الاثنين بيسمعوا كلامي؟ كان دي من الحاجات الهواجس المهمه جدا عند بطليموس الاول. ف جه حسب الروايه الاولى جاب واحد مانيتون السكندري وجاب واحد من كبار الكهنه اليونانيين وقال لهم اعملوا لي ديانه توفيقيه كده بين مصر واليونان، والديانه دي تبقى موجوده هنا تعبد في الاسكندريه. فدي القصه الاولى لبدايه ديانه سيرابيس. فقالوا اعملوا بقى الديانه سيرابيس وزوجته ايزيس وهيربقراط الابن بتاعهم اللي هو هيماثل حورس اللي هو الثالوث دوت مع حورس ولا انوبيس، يعني في قصه يعني هل انوبيس ولا حورس ولا الاثنين حاجه واحده او في خلط ما بينهم. المهم ان هم اخترعوا الديانه ديت، والديانة دي اللي اتبنى لها المعبد السيرابيوم. طب ايه الديانة ديت؟ دي قصة اونية. في قصة تانية بيقول لك احنا والله كان في ادلة على ان كان في معبود اسمه سيرابيس موجود في المكان ده في الاسكندرية قبل ما بطليموس يجي اصلا. فحتة ان هو اللي اخترع واخترع حاجة اسمها سيرابيس وخلى ناس تيجي وتخترع له الديانة دي، يعني ده شيء يعني القصه مش مظبوطه قوي. لا، في حاجه ادله ان لا ده كانت موجوده من قبل بطليموس، لكن او بطليموس استغل الفكره ان السيرابيس ده انه بقى يمجده. الفكره بتاعه القاعده اللي كانت موجوده في مصر القديمه ان الاسره اللي بتيجي تحكم جايه من مدينه ايه مثلا، من طيبه، يبقى مين المعبود الاكبر في طيبه؟ مصر زمان كانت اشبه بالحاجات اللي انتم بتشوفوها في الهند دلوقتي، اللي هو مثلا كل يقول لك في 400 ديانه وفي بتاع. ايوه، مصر القديمه كان عندها 100 صقر، كل صقر فيهم ده حق. مش انت فاكر حق اي صقر يبقى حورس؟ لا ابدا، كان في صقر وصقر حورس ومش عارف مونتو، وعندهم حاجات كتيره جدا، صقور كتير، معبودات كتير، سبك التمساح ومش عارف ايه التمساح تاني وكذا وكذا وكذا. الكره كلها كانت مليانه معبودات، فكانت الأسرة اللي تيجي معبود الأكبر بتاعها يصبح هو معبود الدولة الرئيسي. فلما هيجي الأسرة بتاعت طيبة، مين أكبر معبود عندها؟ آمون، إيمن اللي هو الخفي أو الذي لا يظهر. إيمن معناها الخفي. قصة الإسكندر هي مش متعلقة أو بينا، بس قصة يعني لا، كان الموضوع فيه لعب، يعني الإسكندر كان بيلعب بيفكر ان انا لازم يعني ادخل في الشرق وابقى جزء من الشرق، فانا ابقى ابن الاله امون. فان انا ابن الاله امون ديت معناها خلاص، يعني انا يعني ابن الاله المصري، فانا اللي اتولى السلطه. وكان عندهم الاسكندر كان بياخد مصر من الفرس اللي كانوا محتلينها في الوقت ده، وكان الستراب او الستراب او اللي هو الوالي الفارسي على مصر، كان المصريين بيكرهوا فرس، ان فرس تعاملوا مع المصريين بغلظه وتعاملوا بان هم اجانب، في حين الاسكندر لعبها لعبه تانية خالص. الاسكندر لعبها من اول ما دخل ان انا واحد مصري وان انا ابن امون ولبس لبس المصريين القدماء وطلع فكرة إن أنا ابن آمون وابن المعبود آمون والآلهة بتاعتي هي الآلهة بتاعتكم والحاجات دي كلها. سنين هذه الأحداث 631 قبل الميلاد، 331 قبل الميلاد، تمام؟ فيعني العملية ما كانتش تهريج، يعني مسألة أصل قال له ابني بدل ابن الله، لا مفيش الكلام ده، ده رايح بيعمل حاجات معينة وعايز الشعب المصري يبقى تبعه. عشان نابليون، يعني برضو مهم القصة دي، ان نابليون كان متأثر جدا وهو جاي مصر بالإسكندر الأكبر، وكان قرأ سيرته وقرأ الحاجات كتير عنه عشان يعرف هو كان بيعمل ايه مع المصريين. ودي حاجات كلها لما تيجي تشوفها اثارها واضحه في تعامل نابليون مع المصريين، يقعد في الموالد ويقعد يسمع القران، وهو جاي للمصريين يبعت لهم الجواب بتاع الخطاب، احنا جايين هنا عشان بامر السلطان وجايين عشان نخلص على المماليك دول اللي هم اعداء المسلمين، واحنا انا نابليون اللي قتلت المسيحيين وموتت فرسان الناس بتوع مالطا، وانا اللي بهدلت وحاجات دي كلها. فالقصه دي كلها من اول الرساله اللي بعتها نابليون للمصريين قبل ما سفنه اصلا توصل، بتاعت انا احنا مسلمين، احنا فرنسيين جنود مسلمين زيكم، واحنا جايين عشان المماليك دول خرجوا عن الاسلام وظلموا وفجار، واحنا حاربنا المسيحيين. كل ده تقدر تفهمه من النقطه او الملحوظه بتاعت ان نابليون كان قرأ قصه الاسكندر الاكبر بتفاصيل شديده وتفصيله، كان مهتم بيها جدا وهو جاي مصر. لان اول حاجه على عمل الاسكندر، انا مش هعمل زي ما الفرس عملوا الفرس الاغبياء دول. هل الاسكندر كان متاثر بالاسر اللي كان قبل كده، ان المصريين تعاملوا مع الفرس وتعاملوا مع الاشوريين قبل كده وتعاملوا معاهم ان هم اجانب، والتانيين تعاملوا ان احنا اجانب، مع انهم حضارات المفروض اقرب لبعض من الحضاره اليونانيه مثلا، لكن كانوا بيتعاملوا معاهم ان هم اجانب. وفي مساله ان ازاي الشعب المصري، احنا المصريين الحضاره المصريه حاجه يبقى حاكمنا، فكمان بيحكمنا بعنف وعداوه للمعبودات بتاعتنا وكلام زي كده. فالدرس ده الاسكندر لاول ما جاء ما قد يكون خده، ان لا مش هعمل زي الفرس وهعمل زي الناس دي يجوا يحاربوا المعبودات او يبقوا ضد المعبودات بتاعت المصريين. انا اول حاجه اعملها مين اكبر معبود؟ امون، انا ابن امون. ويروح يتنصب في المعبد بنفس الاجراءات بتاعه تنصيب اي فرعون. وهي دي الدرس اللي هيمشي بيه البطالمه لغايه نهايه عهدهم، وهي ان احنا في الديانه مصريين جوهر الشعب المصري ليس العرق وانما الدين. فالبطلميين من اول درس مشوا ورا الاسكندر فيه بالملي هي مسألة إن إحنا في الديانة مصريين، في الديانة والثقافة، الثقافة يونانية، لكن مش يونانية اللي هي منفصلة عن المصريين، لأ يونانية مع المصريين، حاجة اللي هي بقى الثقافة اللي يسموها الهيلينية، اللي هي ثقافة يونانية شرقية. هنيجي للكلام ده، المهم إن نرجع لبطليموس. وجود بطليموس في الإسكندرية كان إن هو خلاص أنا هعمل الديانة ديت، ونمشي بقى على العادة بتاعة المصريين القدماء، ان الاسره اللي بتحكم بتخلي المعبود بتاع المدينه بتاعتها هو المعبود الاكبر في مصر، وهو بقى هو رئيس الالهه، كبير الالهه، تمام؟ لا يعني ذلك ان هم بينفوا باقي المعبودات، لا، هو الشرك في كل حته، في 100,000 معبود، احنا هنحترم كل المعبودات، لكن المعبود الرئيسي هو معبود المدينه بتاعة الاسره الحاكمه. طيبه المعبود الرئيسي بتاعها هو امون، فلما طيبة تحكم يبقى امون هو المعبود الاكبر. وبعد كده دخلوه مع رع اللي موجود في عين شمس، طيبة دي اللي هي الاقصر دلوقتي جنوب مصر، ورع اللي هو موجود في عين شمس دلوقتي في اللي هي في القاهره اللي هي كانت اون قديمه، تمام؟ فالمعبود هربط ازاي اكبر معبود رع وهو الاقدم مع امون، ان انا امون رع هعمل كده. طبعا كل اديان شركيه كلها اختراعات، فيخترعوا ان امون رع هو اله واحد، يبقى امون مع رع يبقى امون رع. كانت بتتعارض لكن ما مش بالصوره اللي انت بتصورها، يعني كان سهل، وهنشوف دوت في ايجيس تحديدا، كانوا بيدخلوا المعبود بتاعهم كان هو الرب واحد لكن له صور مختلفه. المهم، فكان في معبود في منف ابيس. أبيس ده معبود بيتشكل في صورة ثور، طور اسمه او عجل، عجل مقبس، عجل ابيس، اللي هي ابيس دي منطقه جنبي في اسكندريه دلوقتي مشهوره، منطقه ابيس، هو متسميه على اسم المعبود ده. المعبود ده الاصل بتاعه كان في منف ابيس، وكان في عشان كان في سيرابيوم في سقاره، وفي سيرابيوم برضو في سقاره موجود لغايه دلوقتي. المهم ان ابيس ده، هذا المعبود، الاله اللي هو بيتشكل في صوره تور، دخل لما تيجي تدخل معاه معبود تاني وهو اوزوريس. فاوزور او اوزير، اوزيرابيس او سيرابيس، ده التفسير الاكثر قبولا دلوقتي. جت منين كلمه سيرابيس؟ سيرابيس يقول لك هو اسم اوزير، وزير ده اسم اوزوريس بالمصريه القديمه. حط الايس ديت دايما اللي هي الاصل الحته اليونان، فاوزير تبقى اوزوريس، ايزا ايزيس، تمام. انما هي المصريين القدماء كانوا بيقولوا ايه؟ اوزير او وزير، انما ما يقولوش اوزيريس. هو ايس ديت الحته اللازمه اليونانيه اللي بتتحط. ايزيس هي ايزا عند المصريين، تمام. فايزا ايزيس. فلما تيجي تحط أوزير، أوزير وأوزيريس وتحط أبيس، حطهم مع بعض هتلاقيها هي سيرابيس. ده أحد أو التفسير الأكثر قبولاً دلوقتي، هي جت منين كلمة سيرابيس؟ إن ده معبود ما بين أوزيريس وبين عجل أبيس، وحطهم مع بعض معبود واحد. طب إيه حتة إن ده معبود وده معبود، ده إله بالنسبة لهم، ده إله إزاي بيدخل؟ لأن دي كانت عادة في الأديان الشركية القديمة إن هم يدخلوا الآلهة مع بعض، يقول لك ده مع ده بقى إله واحد وبيتحدوا مع بعض، أو هو نفس الإله لكن بيظهر أحيانا بهذا الشكل، وأحيانا بيظهر في صورة عجل، أحيانا بيظهر في صورة خروف أو بتاع زي آمون. تلاقي اللي هو يقول لك طريق الكباش دلوقتي، أو الكباش اللي حطينا في ميدان التحرير، هو الكباش ده عندهم هو تمثيل لآمون، هو الرب، هو المعبود، بيظهر في صورة كبش، خنوم، غنوم، ده معبود تاني غير آمون، لكن برضو كان بيظهر في صورة كبش. في تفسير تاني بيقال إن سيرابيس ده كان معبود جاي من حتة من برة، هو استورده من الشرق. وفي عند في الحضارة العراقية كان في أوزورابي، فخد منه أوزورابي، فيبقى أوزورابيس وخلاص. التفسير ده قال لك تفسير ضعيف، هم أصلا ما كانوش ناقصين آلهة حبيبي، ده كان عندهم 60,000 إله، فمش محتاجين يجيبوا حد من بلاد فارس أو من العراق إن يعبدوه، هو أصلا عندهم. ده غير الأدلة، لا كان فيه أبيس وكان فيه أوزير، وكان أوزيرابيس ده كان اسمه بيتقال فعلا، فيبقى هو سيرابيس. فسيرابيس الإله الأكبر الديانة المخترعة ديت ارتضته، هو الإله الأكبر. زوجته وهي أخته في نفس الوقت ياخدوها من الأساطير المصرية القديمة، إيزيس. يبقى إيزيس هي كانت أخت أوزوريس ومراته، كانت أخته ومراته. فحتة عادل اللي كان فيه في المجتمع عدم رفض زواج الإخوة ديت، إن الأخ يتجوز أخته، كانت أحد أسبابها إن أصلا في الدين ما كان إن الآلهة إخواته ممكن يتجوزوا بعض، كان عندهم الفكرة دي. وكان طبعا جنب حاجة تانية، إن كان اللي عنده ثروة ما بيحبش إن الثروة تتبدد، فالأخت يروح مجوزة لأخوه عشان الثروة ما تطلعش بره الأسرة يعني. المهم إحنا بنتكلم على إن بطليموس قال لهم انا جاب واحد مصري وواحد يوناني كهنة كبار. طب الكاهن اليوناني ده جاي ايه؟ كان ايه؟ كاهن هل الدين اليوناني كاهن من الاديان اليونانيه؟ لا، كاهن اديان اليونانيه سريه، في حاجه اسمها اديان سريه. طب ايه الاديان السريه دي؟ دي قصه كانت بدات من قبل بطليموس، وبدات واستغلها هو في عهده. اليونان احنا عارفين الهه الاولمب، الآلهة الأولمبيين اللي هو زيوس ومش عارف مين، والآلهة دي المعبودات اللي كانت مع اللي احنا يعني خلاص الأفلام الأجنبية والحاجات دي كله حافظ مين هي، مين هو، مين هي حيرة، وايه هو زيوس، ومين معبودة الجمال، ومارس إله الحرب، خلاص هي دي كانت آلهة الأولمب. جميل، ده كان الآلية لا، الغنوصية واحدة من الأديان السرية. الأديان السرية دي حاجات كتير، تمام؟ فدي كان حاجة اسمها البابليك ريليجن، الأديان العامة لليونان. المهم إن كان في اليونان في أديان الدين عام، هو ده كان الدين اللي منتشر في اليونان. لكن مع صعود الفلسفة بدأ يبقى الفلسفة يبقى فيها نقد شديد لحتة الأديان العامة. إيه ده؟ إيه المعبودات دي؟ وإيه الآلهة دي؟ ومش عارف إيه بقى. النقد ده تولد عنه إن بدأ يطلع أديان سرية في اليونان. إيه الأديان السرية؟ إن بدأوا لا المعبودات الكبيرة دي، المعبودات بتاعت آلهة أوليمب والأديان العامة وبتاع، لا مش هي دي الأديان الصح. لازم يبقى في أديان مختلطة بالفلسفة، وفي حاجات سرية وأسرار مرتبطة بالغيب ومرتبطة بالميتافيزيك، العالم ما وراء الطبيعة وكده، بس دوت هيكون عن طريق حاجات سرية. إيه هي الحاجات السرية؟ اللي هي الأسرار، ودي اللي امتدت شفناها في المسيحية دلوقتي. سر الأفخارستيا، الأفخارستيا اللي هو سر التناول أو القربان المقدس، اللي هو يقول لك جسد المسيح بيبقى خبز وخمر، وان هم خبز وخمر هو جسده حقيقي، هو بيبقى كده، فيقعدوا يناولوا الخبز والخمر للناس، والخبز والخمر ده لما يدخلوا فيهم يبقى كده بيدخل فيهم جسد المسيح. طقس التناول ده كان موجود اصلا في الاديان السريه اليونانيه، كان موجود فكره طقس التناول ده. ففكره الاسرار، وان الديانه تكون قائمه على اسرار، وهذه الاسرار تربط الناس بالرب عن طريق ان هو يعملوا طقوس معينه. هذه الطقوس مش بقى ديانه عامه تعملها في البيت، لا، في طقوس معينه انت هتروح تعمل احتفالات وطقوس معينه، وفي خلال بهذه الطقوس السريه اللي مش معروف ليه هي بنعمل كده او بناكل كده، دي يقول لك لا دي اسرار. طب ازاي بيحصل كده؟ لا دي اسرار، حاجات مرتبطه ما يعرفهاش الناس معينه، بس من ناس سريه، حاجات سريه، ناس كهنه، مجموعه كهنه في الدين هم اللي عارفين الاسرار دي، وبيتم تلقينهم اياها، وبهذه الاسرار بيرتبطوا بالرب بالمعبودات. فالناس تروح مثلا تعمل عن طريق اعياد او عن طريق اي حاجه، تعمل طقوس معينه، وهذه الطقوس لما تعملها وتخضع لهذه الاسرار اللي ما يعرفهاش غير الكهنه بس، ويعملوا زي ما هم عايزين، الناس دي هتدخل الجنه في الاخره وتتطهر في الدنيا. فدي فكره الاسرار والديانات السريه، ديانات الاسرار، ودي اللي كانت انتشرت في اليونان وقت الاسكندريه، بناء الاسكندريه كانت منتشره بقى خلاص في اليونان، واصبحت هي اللي لها السياده. الاديان العامه الاولمبي، الدين الاولمبي والالهه الاولمبي وزيوس وبتاع، كانت خلاص بدأت السيادة بتاعتها بتروح لصالح أديان الأسرار اللي كانت بتربط بقى بالفلسفة، وداخل بقى معاها فلسفة، واللي هي تقول غنوصية مش عارف إيه، ديانات الأسرار. فهي السيرابيوم لما جه بطليموس يبدأ الديانات دي، راح جايب كالت طائفة، راح جايب واحد من بتوع ديانات الأسرار اليونانية مع واحد كاهن مصري مانيتون، وقال له اعمل لي، اعملوا لي بقى الديانه ما بين توفيق كده، اخترعوا لي ديانه ما بين الاثنين. طب الديانه اللي ما بين الاثنين دي بتبقى ايه؟ سيرابيس، وهو المعبود الاكبر اللي هيقابل عند المصريين الاله صاحب الشعبيه الاكبر. طب مين الاله صاحب الشعبيه الاكبر عند المصريين بكل طوائفهم؟ اوزوريس. مصر كان حتى المعبودات فيها عنصريه شويه، يعني في مقرع وسارع، سارع سا يعني ابن في مصر القديم، وسات يعني بنت، التأنيس موجود، سارع يعني ابن رع، ده لقب بتاع الملك فقط، بتلاقي راسم بطة وفوقها شمس، الشمس دي رمز رع، والبطة دي معنى في اللغة المصرية القديمة معناها ايه؟ معناها ابن، تمام؟ سارع ده اي البطة اللي فوقها شمس دي، روح عند اي معبد في أي حتة هتلاقي اسم الملك فوقيه كده البطة والشمس، ابن رع. فرع ده كان معبود، كان الإله بتاع الملوك، إله ملوكي، المصريين كل حاجة، إنما ده إله ملوكي. وآمون نفس القصة، آمون بل بالعكس، آمون يمكن رع على الشمس مش عارف، إنما آمون ده الإله الخفي، المعبود الخفي. إنما مين الإله اللي المصري مصر كلها بقى الشعب الغلبان بيحبه؟ كل الشعب، أوزوريس. والمأساة بتاعته وهو واللي اتقطع وابنه خد له حقه وجا في المحكمة ثم انه خلوه بقى اوزوريس، ده هو المعبود بتاع العالم الآخر، المعبود بتاع العالم الآخر، العالم السفلي، اللي هو هيحاسب في الآخرة مين اللي داخل الجنة ومين داخل النار. اوزوريس هو إله العالم الآخر. فده خدوا اوزوريس المعبود الأكثر شعبية في الشعب المصري وربطوه مع إله معبود يوناني، ربطوه مع دينيسي. شكله إيه المعبود ده بقى؟ سيرابيس ده المعبود ده، الفكرة بقى بتاعت إيه؟ والفكرة دي تشوفها في مذكرات اللي هي كان قبل الإسكندر بقرون، وهو هيرودوت. لما هيرودوت هيبدأ يتكلم عن المصريين هتلاقي يقولك الإله المعبود الفلاني عند المصريين اللي هو عندنا في اليونان اسمه كذا. خد الفكرة دي بقى وانتبه ليها، إن اليونانيين كانوا لما يجوا يشوفوا المعبودات المصرية كان يقولك الإله ده هو الإله كذا عندنا. فمثلا المعبود، مثال ده ما موجودتش مثلا، بس نضرب مثال، رع هو عندنا زيوس، تمام، أوزوريس هو عندنا ديونيسيوس، إيزيس هي عندنا، قالوا كل الستات اللي عندهم في اليونان خلوا مرة أفروديت مرة مش عارف مين، إيزيس كل دي هي إيزيس. فكانوا الفكرة دي بتاعت ان المعبود اللي عندنا في اليونان هو او المعبود اللي انا بشوفه في مصر يماثل معبود هي نفس الست اللي عندنا في اليونان اللي بنعبدها، بس ده الاسم المصري او ده التجلي المصري ليها وده التجلي اليوناني اللي احنا عايشين عليه. فالفكرة دي كانت موجودة عندهم اصلا عند اليونانيين، وتشوفها في هيرودوت قبل الاسكندر بقرون. جميل. طيب هو لما جم يحطوا ديانة توفيقية استغل البطليموس واللي عملوا الديانة ديت الفكرة دي، فكرة ان انا عايز حاجة اليونانيين عندهم يشوفوها يقولوا اه هو ده، وعند المصريين الاتنين يتفقوا عليه ان ده المعبود بتاعه. فراحوا عاملين حاجة، ده شكل تقدر تقول شكل اوزوريس، ده سيرابيس، ده التمثال بتاع سيرابيس، الرسمة للتمثال ده كان فيه تمثال كده، ده يعني من الحاجات النادرة ان انت تلاقي له حاجة، تلاقي له تماثيل ولا حاجه، لان المسيحيه دمرته تماما، المسيحيين كانوا دايرين في كل حته، هنيجي في تاريخهم وهنعرف. فالتمثال ده ايه؟ التمثال ايه؟ الطربوش ده، الطربوش ده هو كان المكيال اللي بياكلوا بيه البتاع دوت القمح والحاجات الحبوب المصريه، فده كوز في الحقيقه مكيال. طب ايه ده اللي لابسه؟ ليه لابسه فوق راسه؟ ده دلاله على الوفره والخير، ان الراجل دوت هو اللي شايل الخير، المكيال بتاع القمح وبتاع الاكل وكل حاجه، ده الخير. جميل كده. وده المعبود، وطبعا هنلاقي ان هو بقى مدين له الشكل اليوناني، هنشوفه في صوره تانية بصوره اوضح، هتلاقي اهو الشكل اليوناني مدينه له بصوره واضحه، وادي اهو المكيال فوق، ده اسم موديوس، الموديوس اللي فوق الطربوش اللي فوق ده، وادي هو الشكل اليوناني، الدقن بالشكل وشكل المعبودات تحديدا. يعني انت هتلاقي البطليموس ما فيش لحيه، هتلاقي الحكام ما فيش لحيه، لكن الارباب كانوا بتلاقي كبير الارباب يبقى فيه لحيه، فهتلاقي اهي اللحيه والشكل اليوناني الواضح لي. تمام كده. يبقى ده سيرابيس اللي هو عند المصريين يكافئ ايه؟ اوزوريس. أو الشكل الثاني اللي هو بيتشكل في صورة عجل، وهو عجل أبيس. جميل كده. ممكن يظهر في الشكل ده أو الشكل الآخر، أو على الأرض بيظهر في شكل العجل، لكن هذا هو الشكل السماوي بالنسبة له لو أنت خدت بالمعنى ده. جميل كده. طيب مين الأخت دي؟ دي إيزيس. إيزيس بالشكل اليوناني. إيزيس في الشكل المصري، في تاريخ الشكل المصري كان لما يجوا يرسموها يرسموا زي المعبودات المصرية، دايما بنت رشيقة في بتتكلم في يعني بالكثير في عندها 20 سنة، فتاة رشيقة صدرها بيبقى ظاهر كده، لكن بطنها دائما رفيعة ورشيقة جدا، يعني انت ما تحطش في الوزن بتاعها ما يزيدش عن 60-65 كيلو، مش ممكن، بنت رشيقة جدا، دايما المعبودات تظهر بهذه الصورة. حتى تشوف التماثيل القديمه بتاعت الدوله القديمه، هتلاقي يحطوا الملك، والملك تلاقي مليان شويه كده حاجه بسيطه، بس المعبودات اللي حواليه حتحور او ايزيس او اي حاجه بتتحط حواليه، تلاقي المعبوده البنت تتحط انها دلاله الانوثه، ودلاله الانوثه دي مهم جدا، ان الصدر يبقى مرتفع كده وحاجه، وفي نفس الوقت تكون رفيعه ما تكونش مليان. تمام، دي مش هي دي معايير الجمال بتاعت اليونانيين. معايير الجمال بتاعت اليونانيين ان الست تكون فوق يعني بنتكلم على 75 لغايه 90 كيلو، هتلاقي الستات دايما بتترسم عندهم في التماثيل او حاجه ست لونها ابيض ومليانه. فهتلاقي ان هم حتى لما جم يرسموها، ودي حتى في الورقه دي مناقشها، قال لك الفرق ما بين الشكل الرسم ايزيس عند اليونانيين ده الشكل اللي عند اليوناني الهيليني اللي هو انتشر في كل حته. هتلاقي بقى ايه الشعر اهو، ده مش ما كانش دي الطريقه بتاعت المصريين، ده الشعر هتلاقي والوش يوناني، والجسم اللي هو مليان شويه، ده منظر ايزيس، ده منظر ايزيس الهيلينيه او اليونانيه. دي بقى حطوها مع كل الالهه الاول، قالوا دي عندنا تبقى مش عارف المعبوده ايه في اليونان، بعد كده الاول لا دي مش تبع اي معبود، دي لوحدها، دي نعبدها لوحدها. وايزيس هي اللي انتشرت، كان لها الانتشار الاكبر، بل بالعكس في اماكن وصلها عباده سيرابيس بسبب ان ايزيس هي اللي مين اللي احنا بنحبها قوي وبنعبدها، دي بنعبدها عشان متجوزه مين، دي متجوزه سيرابيس، طب هاتوا سيرابيس تعبده هو كمان عشان ايزيس، من كتر حبهم لايزيس انتشار كان فظيع، وهنشوف تاريخ عباده ايزيس. فادي سيرابيس وادي ايزيس، ثم ابنهم اللي هو عند المصريين كان اسمه امبو، وسموه بعد كده انوبيس اللي هو اللي بيصوروه بصوره كلب، ده اللي هو المعبود اللي بصوره كلب، وهو اله الجبانه، معبود الجبانه وبتاع. ان المصريين كانوا في كلب اسود، كان كلاب سودا كده كانت بتبقى موجوده عند المقابر، فهم دي موجودة دايما عند المقابر الكلاب السودة دي، فقال لك الكلاب السودة دي تبقى هي المعبودة اللي بتحرس المقابر. دي أحد تفسيرات ليه هم عبدوا أنوبيس ده وإمبو ده، ليه هو عملوا كده، إن هو كان بتبقى موجودة بصورة دائمة عند المقابر، فعبدوها إن هي دي تمثل، الكلاب السودة دي بتمثل المعبودات اللي بتاخد الناس الموتى بتوعنا وتوديهم للعالم الآخر أو تجهزهم للعالم الآخر. بص بقى انا مش هتعرض يعني الا نادرا، بس انا في الغالب مش هتعرض لحته دلالات الكلاب السوداء ووجود الكلاب السوداء عند المقابر وعلاقه ده بالسحر، وان يعني ايه يعبد، والصوره بتاعه المعبودات بتاعتهم حتى اليونانيه والمعبودات الوثنيه والشركيه، مش هتعرض للحاجات دي كلها يعني ايه. بس اللي عارف تاريخ السحر وعارف يعني السحر كان عامل ازاي والسحر الاسود والحاجات دي كلها، عارف ان دي دلالات خطيره جدا، وان كان الشيطان يلعب بهذه الامم فعلا. الله المستعان. فالكلب المعبود اللي هو الكلب ده هو الخادم الوفي للاثنين دول. اليونانيين عندهم كان في سيريبروس دوت اللي هو الكلب ثلاثي الرؤوس، اتفرجوا على افلام هاري بوتر عارفينه، الكلب صاحب الثلاث رؤوس ده، او افلام يونانيه، كلب بتاعت رؤوس دوت عندهم في الاساطير اليونانيه، وده بيحرس العالم السفلي، فهم كانوا بيعبدوه اصلا. فلما لقوا شبه الكلب ما كانش عندهم مشكله، هتلاقي عند الرومان كانت مشكله كبيره جدا، كان دايما لما يجوا يشتموا المصريين ويشتموا الحضارات الشرقيه يقول لك ده يا عم ده بيعبدوا كلاب، وانتوا فاكرين الكلب بتاعكم ده، وكلمه كلب انتوا ناس بتعبدوا كلب، احنا بنعبد ستات حلوه يعني عندنا في الروما بيعبدوا ستات، انما انتوا بتعبدوا يعني سبحان الله ضل سعيهم جميعا يعني. فهو اليونانيين ما كانش عندهم مشكله زي الرومان، لا لان عندهم كان معبودات، يبقى في ان في ممكن يبقى حد كلب، فهو كان مرتبط الكلب اللي هو انوبيس اللي عند المصريين بيعبدوه او بيقدسوه بالكلب اللي كان موجود في الحضاره اليونانيه، فاصبحت دي تمثل كل واحدة ست حلوة في أو معبودة في اليونان اللي هو إيزيس، وسيرابيس بيمثل اللي هو المعبودات الكبرى في اليونان أي إله أكبر، والكلب اللي هو إمبو اللي هو الحارس أنوبيس أو سيريبروس اللي عند اليونانيين، وكانوا يحطوا ساعات بدأ الثالوث، لا مش دول بس مش الحارس، لا يحطوه ساعات إن ده سيرابيس وإيزيس ومعاهم الابن طفل بيترسم حاطط علامه المصر القديم، لما يجي حتى في تماثيل الدوله القديمه ايام الدوله القديمه تلاقي ان لما يجوا يعملوا في الرسمه اطفال يجيبوا طفل حاطط صبعه في بقه، طفل عريان حاطط صبعه في بقه. من الحاجات الطريفه يعني ان اليونانيين لما جم ياخدوا المعبود ده اللي هو الابن ابن ايزيس واوزوريس او ابن سيرابيس وايزيس، ابنهم ده اللي هو الثالوث المكمل للثالوث، هتلاقيهم خدوه ان العلامه دي ان هو بيترسم، لقوا التماثيل بتاعه مصر القديمه ان واحد ومراته وفي طفل حاطط ايه صبعه في بقه، خدوا ان العلامه دي معناها الصمت، فخدوا ان ده اله الصمت عند اليونان. يعني انت فاهم، انت دي من الحاجات اللي حصل فيها سوء فهم اصلا، ان خدوا ايه ده بيقول هص، يعني بيقول لك هص اسكت، فقال لك ده اله الصمت ابن الاثنين دول. فحورس كان عندهم ان ده من اله الصمت كمان، هو مش اله الصمت ولا حاجه، هي دي علامه عند المصري القديم، كان يا اما ان الطفل حط عشان يوريه انه طفل، فيا اما يحطه كده. ليه برضو ليها معنى ان المصري القديم او الفرعون لما كان يجي يترسم او يعني يتعمل له تمثال، فكان يعمل تمثال فرعون كبير ويتحط تماثيل صغيره، ان المراه تمثال صغير تحت كده بين رجليه هي واولادها هي واي حاجه، فالفرعون كده كان يبقى كبير، الراجل يتعمل كده، الست هي اللي تحط تماثيل صغيره تحت. فانا عشان حتى ميز لو هي تماثيل صغيره ان الصغر دي الصغر ده مش صغر عشان حجم التمثال، لا ده انا قصدي ان هو فعلا ده ابنهم او طفل صغير، فكان يحط ان دوت صغير في ان حاطط صبعه. وحتى في النقوش الفرعونيه غرد معناه الطفل الصغير، فتلاقي الغرد يجيب لك كده الغرد يروح حاطط لك ايه الرسمه بتاعته طفل حاطط ايديه في بقه صبعه في بقه. فهم اليونانيين فهموا ان ده يعني اله الصمت، بيقول لهم اسكتوا حلو ده احنا هنقدسه. يعني تخيلوا يعني التلفيق في الاديان كان وصل لهذا الشكل، ان مش عارفين يعني، وكان بيحصل سوء تفاهم بهذه الصوره، ومع ذلك المهم ان بيعبدوه خلاص. يعني حاجات من الحاجات العجيبه في الاديان دي. قلنا ان بطليموس عايز يحكم من مصر، ان مصر ما تكونش ولايه، وهو حتى حرض بعد كده الولايه، ان بقول لكم ايه بقى سيبكم من الكلام بتاع ان احنا نستنى ابن الاسكندر عشان يكبر ونديله كل البلاد دي، بقول لكم ايه كل واحد واخد مكان ياخده، انا واخد مصر وانت واخد الشام وانت واخد مش عارف كل واحد، وحرض وهي كان من الناس المحرضين، وطبعا اوكي تمام خلاص قسموا قاده الاسكندر قسموا البلاد ما بينهم وقطعوا الامبراطوريه بتاعته. ثم قامت حروب ما بينهم كلهم، نهاية الحروب دي إن بطليموس راح مسيطر على فلسطين ولبنان وجزء من سوريا اللي هي منطقة اسمها جوف سوريا وسينا ومصر والتلت الليبي اللي هو مقابل لمصر اللي هي برقة، كل ده أصبح تبعه. وحتى تقريبا كريت خد حاجات جوه في اليونان، كان تأثيره كبير جدا لأنه كان أقوى واحد مسيطر في المنطقة دي، كان تأثيره كبير جدا على ملوك اليونان. تأثيره على ملوك اليونان خلاهم اعتنقوا الديانة اللي هو اخترعها من مصر دي سريعا، ودي حاجة برضو نقف عندها. الديانة الأولمبية، ديانة الأولمب، آلهة الأولمب بتوع أثينا، في رأي بيقول لك ان غير ان هي كمان كانت بتضمحل اثرها بين الناس، كانت بتضمحل قبل بناء الاسكندريه وقبل مظهور العباده بتاعه السيرابيس دي. لكن في حاجه كمان، ديانات الاسرار قلنا كانت منتشره في الوقت ده في اليونان. طيب ليه ديانات الاسرار انتشرت؟ كان بيقول لك من غير الدحض الفلسفي وظهور الفلاسفه، بيقول لك كان في مشاكل مع الالهه اليونانيه اصلا، والشرقيين عرفوا المشكلة دي سريعا، عشان كده يقول لك الحضارة اليونانية في الورقة دي بيقول لك ان الغرب انتصر على الشرق انتصار عسكري مادي تمام، لكن في الحقيقة هو ما انتصرش روحيا، هو اتهزم روحيا بالنص في الكتاب في الورقة دي. يعني ايه اتهزم روحيا؟ بيقول لك الآلهة بتاعت اليونان إيه هي صفاتها؟ بقى أديان سرية أديان بتاع، بس صفاتها هي الآتي: الآلهة بتاعت الأوليمب آلهة بعيدة منعزلة، زيوس اللي قاعد هو وآلهة الأوليمب قاعدين يلعبوا وقلة أدب وسفالة وبيتخانقوا ويضربوا وبيعمل حاجات وبيتشكل في صورة واحد عشان يزني بواحدة ويعمل مين. فبيقول لك آلهة بعيدة، قاعدين بعيد مش محترمين. فيقول لك هي آلهة تظهر أو حلوة للأرت، للفنون، للآداب، للقصص، للشعر. فبيقول لك كانت آلهة حلوة للأدب والشعر والفنون، قصص وحكايات وحواديت، وكانت تمثيل للفانتازيا والحاجات اللي عماله الفانتازيا اليونانية، اختراعات القصص الحلوه بتاعت اليونانيين اللي بيحكوها بينهم وبين بعضهم. انما دي مش آلهة تعبد، آلهة منعزله ولا تعد الناس باي حاجه لا في الدنيا ولا في الاخره. يعني ايه النفع اللي هيعود عليا لو عبدت زيوس في الدنيا؟ لا شيء، لا يعدني باي شيء. واحد منعزل عمال يلعب مع الستات وبيزني فيهم وبيلعب مع مش عارف ايه، واحد منفصلين عن الدنيا. لو انا عبدته او ما عبدتوش اتحرق بجاز. يعني اللي اقصى حاجه هيعملها لي يقول لي ايه؟ يعني ان انا مش زيوس مش هيغضب عليك، يعني ما يتحرق. يعني هو اصلا فين؟ هو ده بس وظيفته انه ما يغضبش عليا؟ طب ما عمال يعمل حاجات ويعمل زي الاطفال في ناس ثانيه. ايه ان انا اعبد الاله ده؟ ايه المعبودات دي؟ كلها معبودات منعزله ليس لديها رساله للناس. يقول لك ما لهاش اي رساله. ايه الرساله اللي هتمثلها الالهه ديت للناس؟ الالهه اليونانيه يقول لك ما عندهمش اي رساله يوميه للناس، واي رساله يقدموها للناس منعزله وبعيده، ما بتعيش الناس اللي بيعبدوا باي حاجه لا في الدنيا ولا في الاخره. عشان كده لما هتيجي تشوف الاخره عند اليونانيين، العالم الاخر، العالم اللي تحت دوت جهنم. انا داخل جهنم، الكلب اللي ابو ثلاث رؤوس ومش عارف ايه، داخل جهنم. ايه اللي هروح اشوف في العالم الاخر؟ العالم الاخر يعني الموت، يعني العذاب. فان هي اللي حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا. الفكره دي كانت متاصله اصلا وموجوده في اللي انتوا شايفينه في الغرب والحاجات دي كلها. الجذور الجذور قديمه، جذور ان انا في ايه بعد ما اموت. كان عندهم مشكله، لا المعبودات لا تعدهم بشيء. فبيقول لك كاتب الورقة، بيقول لك ده المعبودات دي مقارنة بالمعبودات الشرقية، دي معبودات سفلة. المعبودات الشرقية معبودات متصلة بالناس وبتوعدهم بالخير وبتقف معاهم في الدنيا، وان انا هقتص ليكم، وان في اخرة، وفي الاخرة ديت لو انت اتبهدلت في الدنيا الاخرة ديت هتتحاسب. لو انت عملت خير هتدخل الجنة، لو عملت شر هتروح مع النار. وفي حساب في الآخرة. وإن لا يعني الموت يعني أنا داخل أتعذب، لا. الفكرة بتاعت إن الحادث والحاجات اللي في إن الموت معناها المصيبة، لا مش مصيبة. الموت هو استكمال للرحلة في العالم الآخر. فعشان كده من ضمن الحاجات اللي هتلاقي مثلا جاردنر لما هيجي يتحدث يقول لك إن المصريين كانوا شعب محب للحياة، اللي احنا فاهمينه ان كان الغربيين كان لما يجوا يشوفوا المقابر في كل حته والحاجات دي يقول لك ده ايه ده، شعب عبيط. يعني الفرعون ما يعملش القصر حاجه كبيره ويعمل المقبره بهذا الشكل، كل الاهتمام بالمقابر، عاملين المقابر قصور. طب القصور الحقيقه ما تعملوا حاجات ابنيه كبيره وقصور وحاجات، فين الهيصه دي؟ هو قال جارنر بيتحدث بيقول لك ان ده مش شعب ولوع بالموت، مش الموت بيحبه قوي. بيقول لك لا بالعكس، ده دي فيها دلاله على ان الشعب المصري والشرقيين بيحبوا الحياه جدا، لدرجه ان هم لا يرتضوا ان الحياه تنتهي في هذه الدنيا بمجرد الموت. يقول لك لا، في سعاده وفي افراح بعد ما تموت، بس الشرط اللي كان الديانه المصريه القديمه حطته ان انت تبقى عامل اللي هي قوانين ماعت، اللي يقول لك 40 قانون ولا مش عارف ايه، قوانين ماعت اللي هي الشريعه، مكان شريعه، الشرائع اللي محطوطه، حاجات ان انت تعمل صح تعبد الله. بعد كده في الدوله الحديثه هيقول لك انك لا تزن، لا تكون زنيت، ولا تكون عملت الواط، ولا تكون عملت اي حاجه، الحاجات دي ما تكونش عملتها عشان تدخل الجنه. الحاجات اللي كانت بتتحط بقى الافكار دي يا جماعه هي اللي اغرت في القرن 19 بمطلع القرن 20 الكلام بتاع الفكره اللي كانت طلعت ان الاديان الابراهيميه طلعت عن طريق ان هي عملت محاكاه لاديان الديانه المصريه القديمه. ليه؟ لان هم كانوا كل لما يترجموا برديات ويترجموا حاجات بتاعه مصر القديمه يتفاجئوا ان الله ده في حاجات يا جماعه شبه خالص اللي عندنا في الديانه المسيحيه اللي هي اصلا والاسلام اللي هي اصلا كانت موجوده في اليهوديه. طب بنو اسرائيل التكون الديني بتاعهم جاي منين؟ من مصر تحديدا، كانوا في مصر وقت ما تكون كدين كديانه. فراح قايلين لا، يبقى بني اسرائيل خدوا مساله البعث والحساب والحاجات دي كلها خدوها من الديانه المصريه القديمه. طبعا ده كلام فارغ، بس ده النظره الماديه. وعارفين الحاجات بتاعه الكتب اللي هي تاريخ تطور الاديان، لما بيقول لك الاديان تطورت ازاي، فالحته الخبيثه اللي يجيب لك ان المصريه القديمه طلعت فكره الحساب والاخره والحاجات دي كلها، ما عشان يقول لك ان اليهود خدوها منهم واليهود راح المسيحيين واخدينها وراح الاسلام واخدها منه. يبقى الفكرة دي اصلا يروح إليك ده المصريين القدماء، ما يقولكش ان كان في ديانة السردية بتاعتنا، ان لا ربنا سبحانه وتعالى ده اللي كان بيقول المصريين القدماء ده دليل على تأثرهم بديانات كانت موجودة. لا، ما ياخدوش الفكرة دي، ما ياخدوش الفكرة دي. انتصار اليونان كان او انتصار الحضارة الغربية الغربيين في المشرق بانتصار الاسكندر كان انتصار مادي، وده معنى ان انتصار مادي لا روحي. ليه لا روحي؟ هم اتهزموا روحيا. ان الشرقيين عرفوا نقطة الضعف دي سريعا في الحضارة الغربية وفي المعبودات الغربية، ان الناس دول مش مرتبطين بأديان بصورة حقيقية. اليونان دي اللي جاية عمالة تنتصر مش مرتبطين بدين بصورة حقيقية. ثانيا الأديان بتاعتهم ضعيفة، أديان واهنة جدا الموجودة في اليونان وفي الموضوع ده، وان المعبودات نفسها مش هي اللي الناس ترتبط بيها. ده ايه ده؟ حاجات بتاعت فن وادب وبتاعه وقصه ان ده عمل كذا وده عمل كذا، انما دي مش الهه نعبدها. انما المعبودات المصريه مرتبطه بالناس، مرتبطه بالغلابه. عشان كده خدوا مين الاثنين اللي اتاخدوا وتعمموا؟ الاثنين بتوع الغلابه، اوزوريس وايزيس. وفي ملحوظه بيقولها ان قد يكون يا جماعه احد الحاجات برضو بيقول ما نستبعدهاش، ان المقدونيين كانوا يعني مش يونانيين، هم يونانيين بالمعنى العام في انما كيونانيين اثينيين لا، وما كانش عاجبهم النظام. فكانوا شايفين، بيقول لك ان احد الاراء ان هم كانوا شايفين ان سحق الغطرسة اليونانيه دي مننا كمقدونيين، اللي هو بطليموس او الاسكندر او الناس دي، نسحق الحاجات دي بان احنا نتجاهل او نلغي الالهه بتاعتهم بصوره يعني خلاص، لا نعمل معبودات ثانيه. فهم كان اصلا ما بين مقدونيا واليونان قصه، يعني ما كانوش حابين بعض قوي. يعني هم بنعتبر نفسنا يونانيين بالمعنى العام، انما اليوناني اليوناني اللي هي المدن المستقله الديمقراطيه ومش عارف ايه دي، لا ما كانش عاجبهم المقدونيين. فيقول لك كده قد يكون احد الاسباب اللي هم ساهموا ان يلغوا او ما ياخدوش الالهه اليونانيه وينشروها بالشكل دوت وتبقى مهمه قوي في العالم الهيليني اللي هم كانوا عايزين يعملوه. مين هو سيراميس بقى؟ قلنا ان ده كان معبود اصلا كان عند المصريين، وهو دخله بالشكل بقى شكل يوناني، فعشان يبقى توفيق ما بين المصريين واليونانيين، والاثنين راحوا عبدينه عبدوه على طول. سيرابيس، المعبد بتاع سيرابيس يبقى اسمه السيرابيوم. سيرابيس معبده يبقى اسمه السيرابيوم. فهو جه عند الحته دي في الاسكندريه اللي قلنا قريه راكودا، وراح عامل معبد السيرابيوم فيها. ده مع الرأي اللي بطليموس هو اللي عمل السيرابيوم. أما الرأي التاني إن هو السيرابيوم كان موجود قبل بطليموس دوت، إحنا هنستبعده دلوقتي، هنخلينا في الرأي إن هو اللي عمل السيرابيوم، وإن هو يبقى سيرابيس هو المعبود بتاع المدينة الإسكندرية، وبالتالي هو المعبود بتاع إيه؟ بتاع مصر، أو المعبود الأكبر بتاع مصر. وبالنسبة له بطليموس الإسكندرية خلاص ما بقتش بتاعة مصر، الإسكندرية أصبحت عاصمة مصر واليونان، ومصر واليونان مع بعض، ومقدونيا وتركيا وكل كل البحر المتوسط، مصر تبقى العاصمة بتاعتهم. أقل حاجة إن عاصمة مصر واليونان، عاصمة الحضارة المصرية اليونانية، أو الشرقية اليونانية، الحضارة الشرقية اليونانية، اسمها الهيلينية، هيلينستيك. فالهيلينستيك إيش مش معناه حضارة يونانية، لا مش يونانيه محضه، حضاره يونانيه شرقيه، الاثنين واخده الاديان دي مع دي. وراح بنى السيرابيوم هنا. السيرابيوم ده بقى اللي من الاسكندريه، عارفين حته عمود السواري، عمود السواري ده كان بيسموه بومبي، عمود بومبي، وبعد كده لا غلط هو عمود دقلديانوس، لكن في راي تاني هنتكلم عليه. العمود ده لما تيجي تشوفه ممكن تدور على النت تكتب عمود السواري، وعمود روماني وشكل عمود يوناني روماني. العمود ده لما تيجي تروح تشوفه، انا نفسي يعني انا كنت روحت قريب وكنت دايما اشوف من بعيد، لكن ان انا اشوف واقف عنده كان لسه حاجه من كام شهر يعني. لما تيجي تشوف العمود ده، عمود ضخم جدا، وانت ما تتخيلش انه بالضخامه دي لما تقف تحتيه تلاقي نفسك كده وهو ضخم جدا، عشان يعني حاجه مش معقوله. بيقول لك ان العمود ده، في اراء بتقول ان ده كان عمود من 400 عمود كانوا موجودين عاملين السيرابيوم في منطقه السيرابيوم دي. السيرابيوم ده كان يعني يقول لك من عجائب العالم القديم، من الاعجوبات بتاعته، حاجه مبهره، معمول على هضبه موجوده. بيقول لك دي هضبه صناعيه في المنطقه دي، فيها اعمده وتحتيها السيرابيوم. ايه يبقى ايه هي السيرابيوم؟ هو كهوف صناعيه موجوده تحت الارض، دي اللي بيعبد فيها سيرابيس. في عشان كده لو رحت دلوقتي هتلاقي تمثال طبق الاصل للتمثال الاصلي، التمثال الاصلي محطوط في متحف الاسكندريه، هتلاقي تمثال عجل اسود، تلاقي تنزل مفتوح للناس، لو حد عايز يروح بكره مفتوح، انت بتروح بتدخل وتطلع ممر كده وتنزل من تحت جنب عمود السواري، بتنزل ممر كده لتحت، وبعد كده هتلاقي باب مكتوب عليه باب المكتبه، هتتحدث عن المكتبه دي كانت مكتبه السيرابيوم، تمام. وباب تاني بيدخلك على حاجه، تدخلها تلاقي ممرات ممكن في فيديو ليها، فيديو ومقبض جدا، في تلاقي تحس بانقباض رهيب، خاصه لو حظك مثلا زي حظي مثلا، اللي هو ممكن تروح تلاقي نفسك لوحدك، حاجات هو عاملين نور طبعا وبتاع، بس هتلاقي في حاجات عاملين حبال كده ما تعديش ما تكملش، كهوف ضلمه مستمره. فمن ضمن الحاجات اللي فيها كهوف دي هتلاقي حاجه كده معموله، ومعمول التمثال لطور اسود موجود، دوت التمثال اللي كان بيعبد، ده تمثال نموذج لمين؟ سيرابيس. طب وبقية الكهوف دي، الكهوف دي انت وانت تحت لو حظك بقول لك وقع وان انت لوحدك، يعني تحس ان لو النور اتقطع في اي لحظه انت هتتلبس ب 100 عفريت، يعني منظر مقبض جدا واجواء مقبضه وحاجه وكهوف ممتده مش واضح ايه النهايه بتاعتها، تمام. هو بيقول ان الكهوف دي امتداداتها وصل لغايه البحر، لكن وان امتداداتها موصله لحته ثانيه اللي هي المقابر بتاعه الكاتاكومب اللي هي على بعد اعتقد كيلو او 2 كيلو موجوده. رحت الكاتاكومب برضو، لو رحت الكاتاكومب هتشوفها. المهم الكهوف دي كان اللي بيعبد فيها سيرابيس، كان بتمارس فيها الطقوس السريه حسب الرواية المسيحية، وهنفهم ليه الرواية المسيحية تحديدا كانت بتقول حاجات زي كده. بيقول لك كان بيتمارس الأديان السرية قائمة على استعمالات السحر واستعمالات الحاجات دي كلها، عيني عينك يعني، والتواصل مع قوى العالم الآخر، ومش عارف ايه قوى العالم الآخر، الشياطين، مش هتواصل مع ملائكة يعني، هما بيتواصل مع شياطين. فكان الرواية المسيحية يقول لك دي كانت كهوف بيتعمل فيها مصايب سودة في عبادة السيرابيس وعبادة الشياطين اللي هم كانوا بيعبدوها تحت دي. طب فوق القمة دي، فوق السيرابيوم، كان في تمثال ضخم جدا عملاق بيتشاف من اسكندرية كلها وبيتشاف من البحر، تمثال للسيرابيس. فين التمثال ده دلوقتي؟ المسيحيين كسروه، نهوا قضوا عليه. التمثال ده كان للسيرابيس بيتوصف بأنه ده فضل لغايه نهايه الوثنيه، المسيحيين هو اللي دمروه لما جم يدمروا السيرابيوم. هذا التمثال كان بلونه كحلي كده ازرق داكن، قلنا عملاق يعني بصوره ضخمه، اسكندريه كلها تشوفه، المدينه كلها تشوفه، لانه كمان معمول على هضبه عاليه، والهضبه دي موجوده لغايه دلوقتي، تروح تلاقي نفسك في حته عاليه عن بقيه اسكندريه. فالتمثال ده كان ضخم وعملاق جدا، وكان معمول من الجسد الداخلي خشب ومعادن رصاص وذهب واحجار كريمه في كل حته. بيقول لك كان منظر مهيب، منظر مرعب، وهو كان اكبر شيء موجود بيقول بيتكلموا عن في البحر المتوسط. تمثال عملاق بصوره رهيبه ومعمول من الضخامه بتاعته رصاص وذهب واحجار كريمه ومتطعم، والعين الراس بتاعته من الذهب، ذهبي معموله ذهب، وعينيه معموله بحاجات ذهبي بيقول لك. فكانت بالليل في الضلمه العينين بتاعته تبقى منوره، فيقول لك تبقى اسكندريه كلها تبقى شايفه عينيه منوره بالنور ده. فمنظر وثنيات مخيفة والله، يعني تخيلوا بقى. كمان لما هيجي يتحدث عن الطقوس كانت بتبدأ ازاي، كان ان بيبدأوا من اول يوم يفضلوا لغاية نص النهار كده، وبعد كده يقفلوا بالليل مقفول للممارسات العبادة بس بالليل في الكهوف السرية اللي تحت. وراه في بيوت كتيرة جدا اللي عايش فيها الكهنة بقى والناس اللي مفرغة حياتها لخدمة سيرابيس وعبادة سيرابيس وكده. فكل ده كان فيه بيوت كتيرة موجودة حوالين ورا السيرابيوم ديت، مخصصة لأن الناس تعبد كهنة أو ناس عايشة في هذا الحرم، يعني في حرم العبادة ده. المكتبة بتاعت السيرابيوم كانت بتحتوي 400,000 بردية. المكتبة السجارة السيرابيوم كان فيها 40,000 بردية. مكتبة اسكندرية اللي هي كانت في البروكيون اللي هو الحي الرئيسي، احنا قلنا السيرابيوم كان هنا تمام، البروكيون اللي هو ده كان فيه مكتبة الاسكندرية. المكتبة بتاع الاسكندرية كان 400,000 بردية، ووصلت ل 700,000 بردية بعد كده، ده في أعلى حاجة وصلت لها 700,000 بردية، وكان هنا في السيرابيوم 40,000. طيب هيعدي على حاجة سريعة كده، يقول لك إن كان في ادعاء إن المسلمين هم اللي أمروا بتدمير المكتبة. طبعًا يقول لك الادعاء ده خلاص كلام فارغ، ثبت إنه كلام فارغ. ليه ثبت إنه كلام فارغ؟ بيقول لك لأسباب، إن الـ عندنا ثابت إن حصل حريق في الإسكندرية أيام يوليوس قيصر لما حرق في الميناء. فالحريق كان امتد للمكتبة وحرق جزء من المكتبة، بس بيقول لك مش جاي المصيبة الأكبر. المصيبه ان كان لما كان اسكندريه كان دايما في صراعات دينيه ما بين اليهود وما بين اليونانيين والمصريين، الاثنين كله بيتصارع مع بعض. بيقول لك الصراعات هنجي لها دلوقتي، كانت صراعات رهيبه مدمره. فبيقول لك دلوقتي كان الصراعات الداخليه اللي كانت بتحصل في اسكندريه دي كانت بيحصل حرائق في كل حته اصلا، فكانت دي مشكله. جنب ان ثابت في التاريخ الروماني ان صراعات ما بين الرومان بينهم بين بعضهم كان احيانا بيحرقوا حتت في الاسكندريه. واللي ثابت ان الحريق الاكبر اللي حصل اللي تعرضت له المكتبه اللي دمر المكتبه اغلب المكتبه هو كان ما بين الامبراطور اوريليان وبين فيرموس. بالمناسبه ده كان في القرن سنه 272 ميلاديه. الامبراطوريه الرومانيه يا جماعه تاريخ حاجه ما تفهمش، هو ازاي دي كانت امبراطوريه؟ دول ناس عماله تصارع بعضها طول الوقت. امبراطوريه عسكريه، امبراطوريه عسكريين، ومفهوم المجد والعسكره والبطوله والبتاع دي كانوا مهووسين بيه. ومساله حتى الديمقراطيه والبتاع كان دايما ديمقراطيه، الديمقراطيين هم اللي بيحكموا، عايزين يحكموا يستبدوا بالسلطه ولا العسكريين، وكان دايما الصراعات. والعسكريين اللي موجودين في الشرق اي حد بيجي يقعد في الشرق يبدا يطمع، انا ايه اللي يخليني ابقى تبع روما، فيبدا يستبد بالشرق او يستبد بمصر او يستبد بكذا. فالامبراطوريه الرومانيه امبراطوريه فوضويه جدا ومليانه صراعات. فبيقول لك كان سنه 272 كان في حرب ما بين امبراطور اوريليان وما بين فيرموس، وده واحد اعلن نفسه امبراطور، وهو اوريليان كان اعلن نفسه امبراطور، وكانت الدنيا بتتبدد وبتتكسر. فأوريليان راح حرق البروكيون أصلا، حرق ولع فيه النار كله، الحي بتاع اليوناني كله ولع فيه كله عشان ينتصر على البتاع. مش أنت أعلنت نفسك إمبراطور وحتخلي الإسكندرية هي العاصمة والبتاع، لا ده أنا هروح أولع لك مين قلب إسكندرية الحي الإمبراطوري البروكيون، راح مولع فيه. فكان من ضمن اللي طبعا الدنيا اتولعت مكتبه الاسكندريه. فهو بيقول لك يعني انت احنا لو بنتكلم على مين المتهم الاول، قال لك المتهم الاول عندنا في التاريخ الرومان، الرومان اللي كانوا بيعملوه، غير الاسكندرانيين اللي كانوا السكندريين واهل مصر كانوا بيعملوا ايه، والحروب اللي كانت قايمه ما بينهم على طول، والنار اللي كانت مولعه واللي موصوفه في كتب التاريخ. الامبراطور الاباطره الرومان في صراعاتهم مع بعض كانوا بيولعوا المدن عادي يعني. احنا عارفين قرطاج حصل فيها ايه لما جم ينتقم من قرطاج في تونس، ما فيش حاجه اسمها قرطاج تنتهي من الوجود. احد حاجات اللي ما احتلوش بلاد فارس فيها اللي هي الازمه اللي انت لو قاري امبراطوريه رومانيه هتعرفها، ان مساله المسافات البعيده والقاده العسكريين الاقوياء، ان انا اتحرك من روما لغايه بلاد فارس ما كانش شيء سهل تمام. والبلاد متناثرة، الامبراطورية الرومانية ضخمة جدا وبلاد في كل حتة، وان انا حرك الجيوش شيء مش من السهل، جنب ان انا عشان احافظ عن الاماكن البعيدة دي تبقى ليها ولاء للامبراطورية الرومانية بودي قادة جيوش اقوية هناك. فهي دي الازمة اللي تقدر تلخص بسرعة احد ازمات الكبرى في الحضارة الرومانية، في الدولة الرومانية، ان هي متلامية الأطراف وشاسعة، وعشان أحافظ على الأحجام الضخمة دي بودي قادة عسكريين أقوياء الأماكن البعيدة. فالقادة العسكريين عشان هم أقوياء بيروحوا ممكن يستقلوا بالقرار ويقعد بقى في المكان ده، يبقى بتاعه يستقله أو يبقى يطمع أن أنا بالجيش بتاعته أروح. فهي دي أزمة المسافات البعيدة دي تخلي أروح لفارس فين، ودي الدولة الإسلامية نفسها هتقع بعد كده في هذه الأزمة مع وجود الدولة العباسية. الدولة العباسية هتروح للأندلس، الدولة العباسية ما تروحش للأندلس، هتروح للأندلس تهبب إيه؟ مش قادرة أنا أحرك، أنا يكفي إن أنا مش قادر أتحرك من بغداد من هنا أمشي الشمال أفريقيا ده كله لغاية لما أروح للأندلس، عايز جيوش قد إيه قوية، ولو طلعت بقوة الجيش دي كلها ورحت بيها بالأندلس أنا عندي في ظهري بلاد فارس ممتدة لغاية الصين، ودي منها خطر شديد جدا. والعباسيين كان دايما عندهم احنا عملنا ايه في الامويين، ان استغلينا المساحات الشاسعه اللي كانت تحت ايد الامويين، ان احنا رحنا عند الاطراف والاماكن البعيده عن عينيهم، بدل ما كنا قاعدين تحت ايديهم في الشام رحنا عند الاطراف، ومن الاطراف قدرنا نقود ثوره رجعتنا للقلب. فحتة العقدة بتاعت اللي كانت عند العباسيين دي كانت إن أنا ما ينفعش الأطراف لو مش هقدر أروح ما غامرش إن أنا أروح. يعني قصة كده بلاش ندخل ده. قصة مكتبة الإسكندرية دي طبعا منارة الإسكندرية انشئت في وقت السرب، المنارة كانت على الجزيرة فارس لايت هاوس اهي، المنارة كانت هنا اهي تمام، وكانت الجزيرة فارس اهي، وكان المنارة مرتبطة، يعني كان يقول لك المنارة مرتبطة بالجزيرة بممر. دلوقتي كل ده داخل في بعضه خلاص. المنارة دي خدوا السلطان قايتباي، خد الحجر بتاعها وبنى بيها قلعة قايتباي، ومرتبطة خلاص بالجزء ده، وكل ده مرتبط بجزيرة فارس. فارس دي اللي هي فيها قصر راس التين الجمهوري، وفيها مركز قوات البحرية دلوقتي، ولا زاد إلى الآن مكان عسكري، وحتلاقي البحرية المصرية كلها في المكان ده، لكن الجزء اللي تحت أصبح دلوقتي اللي هي منطقة بحري ومليانة سكان عايشين فيه. تروح تاكل بقى إيه، رز بلبن وحاجات عند الشيخ وفيق، ومناطق مشهورة يعني المنطقة دي في الحاجات دي، وبيسكنها الصيادون يعني إلى الآن. دي كانت ده كان سيرابيس، وكانت الديانة اللي نشأت في الوقت ده ديانة وثنية، وانتشرت سريعا في اليونان. وقلنا أسباب انتشارها الآلهة، المميزات بتاعت الآلهة الشرقية مقابل الآلهة اليونانية مميزات كبيرة جدا، كانت انتشرت بسرعة في هذا الأمر. طيب احنا عايزين، الأخ سأل هو السيرابيوم ده كان ايه مصيره. طيب هنقفز في الزمان قفزة سريعة كده للنهاية خالص 391 ميلادية، وبعدها هنرجع تاني نمشي زي ما احنا. ايه اللي حصل سنة 391 ميلادية؟ سنة 389 ميلادية الدولة الرومانية كانت دولة مسيحية خلاص، كانت أخذت المسيحية واعتنقتها خلاص. سيدسيوس بيسموه سيوديسيوس الأعظم، ده الإمبراطور الروماني، كان طلع سنة 389 قرار بمنع الأعياد المقدسة، مفيش أعياد يعملها الوثنيين، وتغلق كافة المعابد الوثنية، محدش يعبد أي إله وثني. وبدأ يبعت للمسيحيين في كل حتة اهجموا على المعابد الوثنية وهجموا على الوثنيين، خلصوا عليهم، لو خلصوا عليهم يعني هديلكم حاجات كده هعفو عنكم. فدوت شجع هجوم على المعابد الوثنية وعلى الأديان الوثنية في حوض البحر المتوسط، وبقوا ياخدوا المعابد والحاجات دي ياخدوها ويحولوها الكنائس أو يهدموها تماما. سنة 391 نزل المنشور الأهم بقى والأكبر والأقوى، وهو منشور قضاء على الوثنية تماما، منشور إمبراطوري، ده ممنوع أي شخص يروح أي معبد في أي حتة، أي معبد غير مسيحي. وده تسبب أن الناس بدأت تتحول بصورة بقى واضحة في حوض البحر المتوسط للمسيحية، خلاص ممنوع، مفيش آلهة رسمي، ممنوع أي إله يعبد غير المسيحية. اللي هنشوفه بيعمل كده هنطنش أي حالات اعتداء هتحصل عليه. فطبعا بقى الناس الكهنة جنب روايات تحكى يعني، كان وحاجات موجودة في المصادر التاريخية، ان يجوا مثلا للكهن في مصر مثلا، انا هتحول للمسيحية، تحولي للمسيحية ده هيفقدني الامتيازات، لا هتبقى كاهن في المسيحية، فخلاص ماشي. يا جماعة ننزل التمثال بتاع سيرابيس ده او التمثال بتاع أوزوريس، اكسر حط تمثال المسيح، خلاص نفس الامتيازات ونفس الكهانة والأسرار والديانة قائمة على الأسرار والحاجات دي كلها يعني. وقريبا من بعدها جنب ان ايه الثالوث بتاع الإسكندرية، ألكسندريا ترياد، اللي هو الثالوث السكندري اللي هو الرب أو الإله، والإيزيس الأم، أم الغلابة وأم المساكين، وحنيجي بقى الإيزيس دلوقتي، والابن اللي هو الابن بتاعهم اللي هو بيجي للرب، قريب جدا في الفكر من الثالوث المسيحي. فيعني خلاص اوكي ماشي بسيط. ففي كتير يقول لك جهنة دخل في الديانه المسيحيه. طبعا المرويه المسيحيه لهذا الامر ان المسيحيه انتشرت بالادب واللطف وما انتشرتش بالسيف، انما الثابت تاريخيا لا، ده سيف، ده سيف ايه يا بابا؟ ده انتشار بسيف ايه؟ ده انتشار اباده، مش انتشار سيف، انتشار اباده. ان هناخد المعابد بتاعتكم، واي حد هيروح لمعابد هيخالف القانون، هيعاقب تبع القانون. طيب بداية العنف اللي حصل في قصة السيرابيوم، ان سيوفيليس دوت كان في الاسكندرية، مسيحية الاسكندرية، كان قاعد في معبد وثني خده بيحوله ايه يحوله ان هو يبقى كنيسه مسيحيه، اعمل له تامين ده يبقى تبع الكنيسه المسيحيه. فانتشرت بين الوثنيين وبين بين المصريين يعني اللي كانوا واليونانيين اللي هم بيعبدوا الديانه ديت، الديانه القديمه الوثنيه، ان هو بينتهك الاسرار اللي موجوده في الكهوف اللي تحت الارض وفي الكهوف بتاعه المعبد ده، بينتهك المعبد بتاعنا، وهو ده بالنسبه لهم ده كافر، وبينتهك المعبد بتاعنا واخده غصب اصلا، واخده بالعنف وعمله كنيسه. فراحوا عملوا هيصة وثورة وغضب شديد، وده هيج الدنيا. فكانوا عملوا خطف الناس مسيحيين، والمسيحيين راحوا منتقمين بأنهم بيعملوا شبه بقى قتل ليهم جماعي، فهم الوثنيين راحوا تحصنوا في القلعة اللي هي تعتبر أعلى حتة عالية جدا في الإسكندرية، وقلعة جامدة السيرابيوم ده، وراحوا متحصنين في المعبد ده. فراح سيوفيليس بعت للإمبراطورية الرومانية يعني ده حاصل كذا كذا، هاتوا الحامية الرومانية تخلص لنا على الناس ديت. وكانوا خطفوا ناس، بيقولوا خطفوا ناس من المسيحيين حسب الرواية المسيحية ان هو اتخطف ناس معاهم في السيرابيوم. فراح جاي الحامية الرومانية المسيحية وراحت مخلصة، يعني هو بيقال ان هو توسط عشان ما يتقتلوش، لان كان الشعب كله تحت، يعني كل الناس وثنيين السكندريين، فلا ما يتقتلوش، بس يطلعوا الناس ويهدموا السيرابيوم ده يسووه بالأرض. وده اللي حصل، هدموا التمثال تماما، هذا التمثال العملاق انتهى من الوجود، وهدموا المعبد وكسروا كل حاجة وساووه بالأرض، ساووا المعبد ده بالأرض. حتى ان معبد السيرابيوم اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده لم يوجد الا من حوالي 150 سنه، يعني اقل من 150 سنه، في نهايه القرن ال 19 او مطلع القرن ال 20 كان كل ده المعبد ده، كان هذا المعبد العملاق. يعني يقول لك اسكندريه كانت بتتشاف فيها حاجتين من اي حته، الفنار والمعبد السيرابيوم والتمثال بتاع سيرابيس ده، فاتدمر تماما. عشان كده اسكندريه فقيره في الاثار، لان اللي عمله المسيحيين ان هو ساووا اعظم حاجه اثار في الاسكندريه سووها بالارض، كانت اعظم الاثار في الموجوده في البحر المتوسط، وعلى الاقل واحده من اعظم اربع او ثلاث حاجات موجوده في البحر المتوسط، وكانت من اعظم حاجه موجوده في مصر. مجد الاسكندريه كله، مجد الاسكندريه البطلميه كله كان في هذا المعبد، فساووه بالارض. دي حاجه مهمه قوي، اللي دايما يعني اي حد بقول لهم، يعني لما تحدثنا يا جماعه اللي يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، او الدعوات القوميه المصريه اللي يقول لك اللي قضى على الحضاره المصريه القديمه المسلمين، او الاسلام انتشر في مصر بالعنف، مصر فضلت الاغلبيه فيها ليست مسلمه الى القرن الرابع، الى القرن الرابع، ويقول لك القرن الثالث الرابع بداية ان المسلمين بدأوا يعدوا تعداد غير المسلمين في مصر، في حين ان المسيحية بقرارات الامبراطورية دي في فترة صغيرة جدا كانت المسيحية اصبحت، لان بالعنف كل الكهنة بتوع كل حاجة ممنوع، ايزيس اوزوريس اي حاجة، كل ده كفر، كل ده كفر. حتى لما تيجي تشوف حاجات الاباء الاوائل كانوا بيتعاملوا ازاي مع اقتحام عين شمس مثلا، هيقول لك الشهداء اللي اقتحموا غزوة عين شمس، اقتحموا المعابد، هتلاقي فين الاثار بتاعت عين شمس دي، المدينة اللي موجودة من ايام الحضارة القديمة، من ايام الدولة القديمة، ده مدينة عظيمة وهي مركز العبادات في مصر القديم، فين تلاقي ايه الباقي من عين شمس؟ حاجة كده مسلة تقريبا او حاجة كده، هي دي الباقية. طب فين عين شمس؟ نسفوها المسيحيين، نسفوها المسيحية في مصر، قضوا عليها تماما، هذا المركز الضخم للعبادة اتنسف من الوجود، وتعتبر غزوة، والقائد بتاعها كان البطرك. طيب، وبالنسبة للإسكندرية السيرابيوم، غزوة السيرابيوم اللي خلصوا قضوا عليها ونسفوا ده من الوجود وما بقاش فيه أثر ليه. فأعظم مركزين للعبادات والأثار موجودين في مصر القديمة ومصر البطلمية انتهى من المسيحيين، هم اللي قضوا عليه، وقضاء عسكري رسمي، قضاء عسكري رسميا، منشورات رسمية، قوانين رسمي، مرسوم إمبراطوري بمنع أي عبادة غير المسيحية في الحدود البحر المتوسط، إمبراطوري. الإمبراطور سنة 391 أي حد حيروح أي معبد ممنوع دخول أي معبد وثني، وانتهت الوثنية من حدود البحر المتوسط. الحاجات دي أنا زعلان، أنا تحدثت في ذلك قبل كده، إن هما أنا مزعلان، ده مهد للإسلام، مهد للإسلام فوق ما تتصور. إن المسلمين لما دخلوا مصر والشام والحتت دي، أنتوا متخيلين يا جماعة المسلمين لو كانوا دخلوا هذه المناطق، وهي الأديان اللي فيها كان بقى لها 4000-5000 سنة بتعبد هذه الأديان وهذه التماثيل، والمسلمين عندهم إن هو نسن بأولئك سنة أهل الكتاب، فإحنا مش هنكسر لهم حاجاتهم وممكن نسيبهم على الشرك ده، هنبقى ماشيين بالدعوة واحدة واحدة، مش هنمس المعابد بتاعتهم ولا هنمس أي حاجة. كان زمان لغاية دلوقتي إيزيس وزوريس وكل حاجة بتعبد عند المصريين، وكان بقى هيبقى فيه ارتباط بقى الالهه والمعبودات دي، الالهه اللي من ايام جدودنا من بقى لها 7000 سنه و 8000 سنه. انما المسيحيه تولت اللطشه الاوليه بتاعه ان هي تعاملت بخشوميه في القضاء على الوثنيه، الوثنيات اللي كانت موجوده في المشرق، الوثنيات القديمه، وهذا الخشوميه وهذا العنف والدمار اللي عملته ده كله المسيحيه، نجح فعلا في انه قضى على الوثنيات والاديان القديمه واهل الشعوب انها ممكن تغير ديانتها. ودي حاجه بقى كانت من اعظم يعني الحاجات اللي ممكن المسيحيه بدون قصد عملتها، ان الشعوب تتغير الديانه بتاعتها. تخيلوا الشعب المصري لغايه ظهور المسيحيه هي ديانه واحده، ايوه هي بقى القصه دي. قارن ببلاد فارس، قارن ببلاد فارس الباطنيه والزندقه و و و و كلها رايحه هناك. انما لا، الشعوب بتاعه الحوض البحر المتوسط ومصر والشام تحديدا كانت المسيحيه اهلتها ان هي تدخل في الاسلام. ليه؟ لحاجات كتيره، منها ودي حاجه مهمه مش هينه، هي ان الناس بدات تاخد على السرديه الابراهيميه للاديان، ودي حاجه اذكرها هنا، ان اليهود كانوا قبل المسيحيين قدموا مفاهيم الاديان الابراهيميه ويعني ايه ربنا سبحانه وتعالى والرب المتعالي والرب اللي فوق الناس والاله الواحد ما فيش شرك. بيقول لك المفاهيم دي كلها بدايتها كان مع الاسكندريه، بدايتها كانت الاسكندريه، الجاليه اليهوديه اللي قعدت في الاسكندريه وخدت الاسكندريه يبقى اسمها اورشليم الجديده، القدس الجديد، وحنيجي اليهود. فانت لما تيجي تقول، لما حد يجي يضحك عليك يقول لك الديانه اللي قضى على الحضاره المصريه القديمه، احنا عايزين نرجع لجدودنا، جدودنا مصر القديمه، وتلاقيهم يحط سوره حتحور وايزيس. حبيبي لو جبت لك الاباء الاوائل للمسيحيين والله يطر رقبتك، عشان انت اسمك ازيس هيطير رقبتك، لانك ده انت كافره يا بنتي، ده انت كافره وانت اسمك رمسيس وفرحان. اصل المسيح، ما هي بقى الفكره بتاعه التغيرات اللي حصلت في المسيحيه في القرن الاخير، ان هم بداوا يعملوا فكره الربط بالحضاره المصريه القديمه، ان احنا ورثه الحضاره المصريه القديمه، الحصريين اللي جاء العرب الغزاه وقضوا علينا وقضوا على الحضاره المصريه القديمه. الحقيقه ان لا يا جماعه، الذي قضى على الحضارة المصرية القديمة وقضى على الديانات المصرية القديمة وقضاء مبرما وليس فيه أي رحمة من أي نوع هو المسيحيين المصريين. عشان البعض بيعتقد أن الرومان، لا مش الرومان يا حبيبي، الرومان ساعدوا بالقوانين عشان يضبطوا، ده الرومان كانوا بيلطموا من اللي بيحصل في الإسكندرية، وحنيجي دلوقتي لتاريخ المسيحية في الإسكندرية. إسكندرية كانت مولعة نار، إسكندرية كانت على طول مولعة نار بسبب المسيحيين واليهود والوثنيين كلهم بيضربوا في بعض، والدنيا مولعه نار في الاسكندريه. ثم الانقسام اللي حصل بين المسيحيين وبين بعضهم، المسيحيين اللي هم الوطنيين اللي هم المصريين والمسيحيين اليونانيين، وبداوا يضربوا في بعض، فالدنيا مولعه، الاسكندريه كانت مولعه نار. فالرومان انت ترميها على الرومان؟ لا ما ترميهاش على الرومان، مصر كانت مولعه من غير خلقه، من غير حاجه. نيجي لايزيس، بيقول لك اصلا قبل بدايه الاسكندريه كانت عباده ايزيس منتشره في حوض البحر المتوسط، وانتشارها كان عجيب. يعني مثلا هجيب لكم دلوقتي خريطة البحر المتوسط، الخريطة اللي هو هنران كان بيقول لك هي مشت ازاي عبادة ايزيس في البحر المتوسط. ده هو البحر المتوسط، وادي عندنا الاسكندرية، جميل كده. هي بيقول لك كانت ايزيس اصلا موجودة في الوقت دوت في اليونان. احنا اتكلمنا عن سيرابيس خلاص، وعرفنا مصيره ونهايته كانت عامله ازاي، وان مصير نهايه التمثال بتاعه والسيرابيوم وكل حاجه كانت على ايدي المسيحيين. ايزيس اصلا كانت موجوده في اليونان، وقلنا كانوا بيحاكوها بالمعبودات بتاعت اليونان، ثم بعد ذلك بدات تبقى ايزيس هي معبوده رب لوحدها، وهنعرف ليه هم كانوا بيحبوها ايزيس تحديدا. هو بيتحدث عن مظهر إيزيس اليوناني، إنه كان مخالف للمظهر المصري، وكان انتشار عبادة إيزيس انتشار سياسي أولاً، إيزيس وسيرابيس والثلاثي بتاع الإسكندرية، لأنه بيقول لك هو الثلاثي ده هو الذي قبل في العالم البحر المتوسط، باقي المعبودات المصرية حتحور ومش عارف إيه، قال لك لا مش هي دي اللي دخلت ورع، وقال لك لا الثلاثي بتاع الاسكندريه تحديدا هو اللي كان بيعبد بقى في كل حته. بيقول لك السياسي، لان مصر كانت مرتبطه باليونان، فكان احد اسباب الانتشار ان الملوك بتاع الجزر ايجا وبتاع كريت والحاجات دي كلها خلاص مع تحت السلطه المصريه وتحت سلطه بطلميوس فتبعه خلاص، فدخلت العباده دي جوه اليونان. وبيقول لك والتجار بقى عاملين له عبادتها في كل حته في انحاء العالم القديم. فهنلاقي ان الاسكندريه كانت مرتبطه بمين؟ في الميناء بنابولي في إيطاليا، كامبانيا نابولي. فبيقول لك هتلاقي في بريسولي بريسولي في نابولي في كامبانيا هتلاقي في سيرابيوم لعباد السيرابيس في كامبانيا، وهتلاقي في ايزيوم، ايزيوم يعني من ايزيس، يبقى سيرابيوم بتاع سيرابيس وايزيوم بتاع ايزيس، ايزيوم يعني معبد للمعبوده لايزيس. هتلاقي في ايزيوم في مومباي، مدينه مومباي بومباي. ومن جنوب ايطاليا انتشرت العباده دي، انتشرت العباده سيرابيس وايزيس من ضمن المعبودات اللي كانت موجوده، انتشرت في شمال ايطاليا وبدات تدخل لغايه روما، قربت لغايه روما، فانتشرت في الجنوب وفي الشمال عن طريق التجار، تجاره محضه. ثم كان حاجه كمان، لقوا ان مش تجاره وبس، لقوا ان الجنود الحاميات الرومانيه لما الدوله الرومانيه سيطرت على مصر، كان الجنود الرومان كل يروحوا يقعدوا في الحاميه الرومانيه اللي موجوده فين؟ في مصر، ويرجعوا لقوهم كلهم متحولين للديانه بتاعت مصر. الله، بقوا بيعبدوا سيرابيس وايزيس. فالجنود بقوا عمالين يرجعوا من الحاميه، اي حد يروح للحاميه يروح راجع في ايطاليا يريد الاسره بتاعته ويقعد ينشئوا معابد، فبدات تنتشر في ايطاليا. الكلام ده في البدايه ولع الدنيا في ايطاليا، في روما. روما كانت عندها احتقار شديد للمعبودات الشرقيه والالهه الشرقيه وللشرق، بيقول لك ده كان في النخبه، النخب الرومانيه كانت بتحتقر الشرق وبتحتقر مصر وبتحتقر سوريا وكل الحاجات دي بتحتقرهم كلهم وبتحتقر المعبودات بتاعتهم. بدا الاباطره يطلعوا قوانين. القانون اللي كان في القرن الاول قبل الميلاد مثلا، ده مجلس الشيوخ الروماني اعلن حرب، اعلان حرب على ايزيس. كل المعابد بتاعت ايزيس في روما تتدمر وتتكسر، مفيش معابد لايزيس في روما. ده كان في الخمسينيات القرن الاول قبل الميلاد، يعني نتكلم على 50 قبل الميلاد، في الحدود دي 56، انا فاكر كان في الخمسينيات او الستينيات. فطلعوا قانون ان تدمير المعابد بتاعت ايزيس، وايزيس تحديدا بقى، لان هي اللي كانت عماله تنتشر بصوره كبيره جدا، مش سيرابيس بس، سيرابيس بقى بعديها في الاهميه، ايزيس اللي عماله تنتشر لي في كل حته. فلا، دمروا لي معابد ايزيس، مجلس الشيوخ طلعها، وطلع قرار تاني، اغسطس، امبراطور اغسطس منع الديانه المصريه داخل البوميريوم. البوميريوم ده سور على فكرة، وبرضو لازم تعرفوا ان اخوة حتى الاديان المصرية القديمة كانوا بيفرقوا ما بين المعبودات النتر وما بين المعبود الاكبر او المعبود الاوحد. ففكرة ان في معبود اوحد اكبر وفي معبودات صغيره، ديت معبودات يسموها نسر يسموها بتاع، انما مش في معبود اكبر، دي عند في مصر القديمه كانت موجود. المهم اغسطس كان قال الديانه المصريه دي لا مش همنع، ممنوع في حرم كده جوه سور بتاع روما، السور بتاع روما ده الحرم بتاع روما، ممنوع ان اي معبد يتعمل لايزيس او سيرابيس جوه المنطقه دي. انا مش ههرج بقى، انا خلاص، انا زهقنا من انتشار الديانه دي، انتشر ازيد من اللازم واحنا مش قابلين الوضع ده. واجريبا بعد كده الامبراطور جاء اجريبا راح منع خلال ميل من الاسوار، مش مجرد السور بس البوميريوم، لا ده كمان خلال ميل من السور ممنوع اي حاجه تتعمل للديانه المصريه، محرم الديانه المصريه او الديانه السيرابيس دي وايزيس يدخلوا على حتى مش السور، لا ولا حتى قريب من السور بمين. وتايبيريس جاء بيقول لك عمل اضطهاد بالدم بقى، كان بيضطهدهم بالدم، انا لا لازم اوقف الديانه دي باي شكل. طب الانتشار كان بيقف؟ لا، وهو كان كل القرارات دي بسبب الانتشار اللي عمال يزيد. الامبراطوريه الرومانيه كان جابت ناس من اللي هم المصريين اليونانيين وقعدتهم في حته في فرنسا ما بين حته اسمها ارلي ونيم، تمام. الحته اللي كانت بتقعدوا فيها، فكان الناس ديت جنب الجنود اللي كانوا عاملين يرجعوا من مصر عمالين ينشروا الديانه، فدخلت في غاله يعني نقول فرنسا، فيقول لك هنا من هنا دخلت ايزيس في غاله في فرنسا، ومن الجنود ومن التجار راحت داخله في المانيا، حوض نهر حوض الرون، المانيا بين المانيا وسويسرا، فبقى في معابد لايزيس وسيرابيس جوه ومعابد في غاله، وراحت من غاله بيقول لك راحت داخله جوه لبريطانيا، الحاميات الرومانيه اللي كانت عماله تنتشر، راحت مدخله عباده ايزيس جوه بريطانيا. فبيقول لك دي ده انتشار ايزيس تحديدا وسيرابيس معاها، لكن انتشار ايزيس اللي عمال يزيد في كل حته وعمال يدخل في كل مكان. فعشان كده كانت الدوله الرومانيه كانت مولعه الدنيا، لان الانتشار سريع جدا، الجنود بتوع الحاميات الرومانيه يروحوا هناك يرجعوا كلهم على الديانه المصريه، رافضين الديانات الرومانيه والديانه اليونانيه والحاجات فده كان شيء هيجنهم، والانتشار عمال يزيد والموضوع عمال ينفلت من ايديهم، لغايه لما جه كاليجولا ده في القرن الاول الميلادي. خلاص يعني احنا بنتكلم بقى على قرن عدى من 50 قبل الميلاد، نتكلم على 37 لغايه 40 قبل الميلاديه. كاليجولا اعترف بالديانه المصريه القديمه، وراح عامل في معبد الاكبر الموجود في روما، راح عامل معبد لايزيس جوه روما. كاليجولا قال لهم خلاص لازم نعترف بايزيس، الناس الايطاليين وهنا في اوروبا بيحبوها كلهم وبتاع، راح باني لها معبد ضخم جدا جوه في الكامبوس مارتيوس، ده منظومه من المعابد كانت ضخمه جوه روما، حطمت دلوقتي ما فيش باقي بينها الا حاجات بسيطه. الكامبوس مارتيوس ده كان فيه الالهه والمعبودات، والفكره اللي كانت بدات تطلع في الدوله الرومانيه ومساله التوفيق ما بين الاديان، ان احنا كدوله رومانيه بقى احنا ايه بتعبدوا يا مصر، بتعبدوا يا فلان، بتعبدوا كل الاديان الوثنيه كلها، احنا نبقى عاملين توفيق ما بين الاديان، ودي احد الحاجات اللي هتخلي ان في مرحله من المراحل هيحصل اضطهاد للمسيحيين في مصر او اضطهاد للمسيحيين في الدوله الرومانيه، لان في قبل ما الدوله الرومانيه تبقى مسيحيه كان احد الاسباب ان هو كان شايف الامبراطور اعتقد ديكلوديانوس اللي هو بيسموه عصر الشهداء او كده، كان شايف المسيحيه لا يا جماعه الديانه المسيحيه دي مش عايزه تبقى ديانه مع الاديان الرومانيه اللي بتكون الدوله الرومانيه، لا دول عايزين يبقوا هم الدين الاوحد الدين الحق، مش عايزين يبقوا زينا كده. ايزيس بالنسبه لنا انا ممكن اعبدها ان هي تبقى افروديت، تبقى مش عارف مين يعني كده وثنيين كلنا في بعضينا، لا ده عايزين يبقوا هم الدين الحق الاوحد. فالديانه فهيجي في لحظه من لحظات الدوله الرومانيه هتضطهد المسيحيين بسبب ان هو شايفاهم ان لا انتوا بتقولوا علينا كفار، انتوا عايزين تخلصوا مننا، انما احنا عايزين تعايش ما بين الاديان اللي الاخيره للدوله الرومانيه قدرنا نوصل له كدوله رومانيه ان كلنا متعايشين ما بيننا وبين بعضين. فدي انتشار ايزيس حسب الورقه انتشارها في كل حته. بيقول لك طب ايه، حتى مينيسيوس فيليكس دوت واحد من المسيحيين من اوائل اصحاب اللاهوت الدفاعي هيقول في عباره بيقول لك gods of Egypt were now also the gods of Rome، الهه مصر اصبحوا الان الهه روما، ويقول لك هي وصل اعظم شعبيه كانت حصلت في ما بين 250 لغايه 300 ميلاديه، ما بين 250 ميلادية لغاية 300 ميلادية في الحت في الوقت ده. بيقول لك سيرابيس وإيزيس بقى كان هو أعظم شعبية في الدولة الرومانية كلها، كله بيعبد معبودات من المعبودات بتاعت الإسكندرية دي، بيحبوهم جدا ومحبوبين وكل حاجة. بيقول لك بعد كده بعد 300 ميلادية كان بدأ يبص بقى جاء النظر لآلهة تانية، شافوا بعل من سوريا وشافوا مصر من بلاد فارس، كان بدأ يطلع معبودات تانية بقى ليها شعبية. ثم هتيجي بقى الثالوث المسيحي هيقضي على الكل وهيبقى هو اللي هياخد الشعبية الأكبر، ولما هياخد الشعبية ولما هياخد الشعبية طبعا هيبقى خلاص كله هيبقى مسيحية. بس في طبعا هيذكر ان يوليان المرتد من ضمن الحاجات اللي لانه كان مرتبط باليوليان المرتد، هو كتب حاجه يوليان ذا ابوستل، ابوستل يعني الرسول، هو غلط، هو يوليان ذا ابوستل، ابوستل يعني يوليان المرتد. دوت كان امبراطور روماني ارتد عن ان مش لا مش مش هبقى مع المسيحيه والكلام ده كله، وكان عظم من الحاجات اللي بدا يعظمها اول ما ارتد هو الثالوث السكندري، سيرابيس وايزيس وهيربقراطيس او الناس الحاجات الثالوث السكندري. فبيقول لك وهو كان مرحله وبعد كده انتهى يعني. طيب ايه هي بيقول لك المزايا بتاعه الديانه اللي بطليموس اخترعها اللي هي ديانه سيرابيس وايزيس؟ بيقول لك فيها عيوب خطيره الديانه دي، عمرها ما كان لها اطار وتعاليم يعني واضحه وثابته في كل مكان، وجايه وقصص متناقضه، هو ده اوزوريس ولا دينوسيوس ولا مش عارف مين، يقول لك حاجات فيها كديانه لما تيجي تمسكها مش حاجه ثابته كده، مش حاجه واضحه وثابته ومتفصله وثابته في كل مكان. قال لك لا، مجرد الحاجات العامه فقط هي الثابته، ان في معبود اسمه سرابيس ومعبود اسمها ايزيس والاثنين دول بيحبهم. فيقول لك العيوب بتاعتها مفيش سرديه حتى واضحة في كيفية الديانة، بيقول لك يعني مش هي لما تيجي تشوفها حاجة، مع انهم كانوا بيعتبروها دي اعظم ما في الوثنية اليونانية والرومانية والمصرية، ده اعظم حاجة نشأت في التاريخ الوثني القديم، اعظم وثنية حصلت في التاريخ في بالنسبة لهم يعني. يقول لك بس بعيدا عن العيوب، يقول لك بص المزايا، المزايا ان الديانه دي بتعمل اتباع، يعني اهم حاجه ان انت تتبع الناس دي، تتبع سيرابيس وايزيس وتحبهم، مفيش بقى الحته ان يعني كل يوم الصلوات وكذا وكذا وحاجات ماشيه بالظبط وبتاع، لا هو المهم ان انت تحبهم وخلاص، قائمه على الاتباع مش قائمه على التعاليم الصارمه زي الاديان زي اليهوديه مثلا. برضو لاحظ من خلفيه المشهد كده التشابه بين هذا والمسيحيه، مساله الاتباع وليس الشريعه، ومساله ان التطهير يكون بحضور مراسم، ومساله الاسرار. على فكره مش انت، لو انا لو كلامي او كده، مش انت لوحدك اللي خدت بالك ان التشابه الكبير ما بين الثالوث السكندري والديانه السكندريه والمسيحيه، لا كتير قبلك اتكلموا فيها اوروبيين، كتير قبلك كتير جدا تحدثوا فيها مساله ان زي ما بقول لك مساله الاتباع وليس الشريعه، مساله الكهنه والاسرار، مساله ان العالم الاخر والتطهر هيكون عن طريق انك تحضر مراسم اعياد، وفي هذه المراسم في حاجات اسرار هيعملها الكهنه، وان الكهنه دول لما مثلا هتعمل تلاول او هتعمل اي حاجه هتبقى كده اعترفت بالاله، واعترافك بالاله ده واتباعك ليه يضمن لك ان انت التطهر ودخول الجنه في الاخره، وانها الفكره بتاعه ايزيس تحديدا، ان سيرابيس وايزيس كانوا ارباب الغلابه المساكين، عشان كده يقول لك كان ليه عمال تنتشر في روما، وليه الطبقه العليا كانت في روما بتكرهها؟ بيقول لك لان الطبقه العليا في روما كانت مش عاجبها الاديان دي، عايزين اديان بتاعت كده الهه واشكال اوروبي. بيقول لك انما الغلابه والعبيد كلهم بالنسبه لهم الاديان الشرقيه وسيرابيس وايزيس تحديدا كانت ام الناس الغلبانه، الناس الهه الناس المساكين. وقد ايه الناس، حتى يقول لك بالتعبير بتاعه يقول لك ايه، ايزيس او ايزيس was venerated بجلت او قدست not for her austerity، مش عشان هي قاسيه واله قاسي وبينفذ وكلام زي كده، لا but for her indulgence towards human weakness، تعاطفها مع الضعف الانساني، مش قاسيه، مجرد ايزيس دي ام المساكين ايوه اله البرلتاري. صحيح، وهو الملتقى، عشان كده يقول لك معبودة المساكين وام الغلابة وملتقى العاشقين والعاشقات، ان ديت كان المعبد بتاعها. وحتى ان كان حاجات، احد الحاجات اللي حصلت في الاضطهاد كان ان المعبد بتاعها في روما، معبد ايزيس، هو ملتقى الاثنين، الناس اللي اي واحد بيعشق واحده يروح يقابلها هناك. وان دي ام الغلابه اللي هتسامحكم على الاسم او الحاجه اللي انتم، المصيبه اللي انتم بتعملوها دي من وراء اهاليكم. فكان طبعا في اتهامات ان كان بيحصل زنا او حاجه زي كده جوه، بس لكن ده خلاف الديانه المصريه القديمه، لان الديانات المصريه القديمه كان ممنوع الست الدخول للمعبد، الا لازم النساء تنزل في ميه قدام المعبد، ولو في حيض لا، ما فيش حاجه اسمها زنا او اي حاجه تحصل جوه المعبد ولا ممارسه جنس جوه المعابد. هيسموها قدس الاقداس، اللي هو في كل معبد من المعابد المصريه القديمه في اوضه سريه كده يسموها قدس الاقداس، دي يحطوا فيها الصنم بتاع المعبود الرئيسي، ودي تبقى ضلمه وما تنورش الا في لحظات معينه. المهم ان كان المعبد ممنوع في معبد واحده جايه عندها حيض، ممنوع واحده، ممنوع ممارسه جنس، الحاجات دي ما فيهاش هزار. لا اله الا الله، معذره. فبيقول لك هي كانت معبودة المساكين والغلابة، ودي يعني بيعتبروا السبب الرئيسي لانتشار عبادة إيزيس وسيرابيس. جنب سبب تاني، قوة ولطافة، بيقول لك لا، ما هي أصل الحلقة دي لازم تبقى علقة كلها ورا بعضها كده. بيقول لك حاجة كمان، لو احنا في سببين رئيسيين وأضاف عليهم، بيقول في سبب ثالث، يعني بيقول وفي سببين رئيسيين لانتشار عبادة سيرابيس وإيزيس. السبب الأول هي ان بيقول لك الاحتفالات بتاعتها كانت مهمه جدا، ودي ملحوظه، يعني هي بيقول لك السبب دوت، ده احد المؤرخين الكبار كان بيتكلم ان ده بيقول ده احد اسباب او السبب الرئيسي لانتشار عبادتهم، وده مهم يا جماعه، مهم جدا نفهمه. انت لو شفت الحاجات اللي بتتعمل المبهره اللي بتحصل في الهند تفهم هو ليه الناس بتتاثر. الاحتفالات الضخمة والأعياد الضخمة والمبالغات بتؤثر على الروح، ودي استخدمتها الوثنية من زمان، والوثنيات والكفر، الرقص والغنى والتنطيط والرقص بنظام معين، والأغاني أو الموسيقى بنغمات معينة أو بنظام معين، والحاجات المبهرة والحاجات اللي بتعمل السعادة والمش عارف ايه، كل الحاجات دي كلها بتعمل بتخلي في ان الروح بتصعد وبتعمل، وتخلي يقول لك انا شفت اشراق وشفت حاجات. ودي حاجة مهمة جدا لبعض الناس او الصوفية المنحرفة اللي يتحدثوا في هذا الامر، اللي تلاقي الصوفية النموذج المثالي لو في الارتباط بالوثنيات، ولا يعني ذلك ان انا بقول الصوفيه وثنيه او اعمم على هذا، لا، انا بتحدث على ان لو احنا تحدثنا اي فئه من المسلمين مرتبطه جدا، لما تيجي تقرا في تاريخ الوثنيات هتلاقي الصوفيه تحديدا. مساله صناعه أنماط للاحتفالات وحاجات مبهرة ورقص بتنظيم معين وأغاني كل عايز أوصل، عايز أطلع، عايز الروح تسمو، الحاجات دي كلها عملتها الوثنيات قبليكم وكانت معتمدة عليه. فأنت لما تيجي تشوف الأعياد الهندية مثلا، أعياد مبهرة جدا وبيتعمل فيها حاجات مبهرة جدا وفيها حاجات مبهجة وبتاع، فدي من الحاجات اللي الشيطان اللي بيلبس بها على البشر، الحاجات بتاعت الاحتفالات والتنطيط والاغاني والحاجات المنظمه ومش عارف ايه، كل ده اتعمل، كل ده الوثنيات كانت عبقريه فيه. فالمفروض لو حد عايز يثبت للصوفيه ما يجيبهاش من دي تحديدا. ليه؟ لان الحاجات اللي انت عايز تثبت صحه الصوفيه وانك بتحس بان روحك تطير وان الناس بتعمل الحاجات دي كلها. حبيبي الحاجات دي الوثنيات بتعملها لغايه هذا اليوم بنفس الحاجات اللي انت بتتكلم عليها، وبيحكوا نفس التجربه اللي انت حضرتك بتحكي عليها بتاعت رؤيه الاولياء ورؤيه القديسين. المسيحيه يقولوها، وزمان كانت رؤيه المعبودات ورؤيه ايزيس في المنام، وكل القصص دي كلها اللي انت حضرتك بتحكيها كصوفي اتحكت في الوثنيات ولا زالت تروى الى هذا اليوم. بالمناسبه يا جماعه، حتى فلان اللي مات وكان فيه كرامه وهو بيموت والوش الابيض منور، القصص دي بتروى في الوثنيات القديمه والحديثه. عشان كده الديانه الدين الاسلامي الفارق ان ما بيعتمدش الدين الاسلامي. عشان الحوار، عايز تشوف مثلا حوار الاسلام المسيحي، لما تيجي تشوف تلاقي حوار الاسلام المسيحي بيدور ما بين طرشان في مبادئ مختلفه بين الاثنين. المسلم عمال يتحدث بالادله القران وادله السنه والادله الماديه على الخلق ووجود الخالق وحتميه وحدانيه الخالق وعدم جدول السرديه. المسيحي لا، المسيحي مش هيقعد يتكلم من هذا المدخل، ما تلاقوهوش دايما بيتكلم من هذا المدخل، تلاقيه بيتكلم دايما من مدخلين واضح ان هو اللي مؤثرين عليه دايما. المسيحي المصري تحديدا، لان البروتستانت ليهم مداخل تانية. المسيحي المصري بيتحدث عن حاجتين، رقم واحد وهي الاكبر على الاطلاق، الكرامات والمعجزات. انت مهما تتكلم هو شاف بعينيه حاجات كرامات ومعجزات واشراقات وانوار وناشأ على حكايات كتير بهذا الشكل، وشاف مش عارف المسيح يتجسد وشاف في حاجات، وممكن يكون شاف. احنا عندنا كاسلام كمسلمين ممكن يكون شاف، احنا ننكر ذلك. احنا بنقول ان ده من حاجات من ابليس، واللي هم بالمناسبه كمسيحيين بيقولوا لما في حاجات يتحدثوا ان كانوا وثنيين يقول لك ده كان شياطين بتظهر لهم، لكن لما تظهر لهم هم كمسيحيين يقول لك لا دول قديسين. فانت هذا المنطق ما تلاقيش اللي هو انت بتتكلم بعقلانيه وادله وحاجات، هو عمال يتكلم بمنطق المعجزات. ودي خطوره ان واحد مثلا عارف شبه ان انت تجيب واحد صوفي عايز يتحدث بواحد مسيحي، هما الاثنين عارفين اللي هو ايه، ده المنطق الوحيد بقى في الاسلام اللي هو لا منطق، مش قائم على المنطق ولا على العقل، قائم على ايه، الكرامات والمعجزات والقصص الخوارق، تمام. وهو الثاني برضو قايم على كده، فالاثنين يضربوا في بعض. عشان كده التفاهم اللي يحصل، لو حصل تفاهم انك تلاقي مولد مسيحي، مولد لحد مسيحي ومولد لحد مسلم، وتلاقي مسيحيين بيروحوا هنا ومسلمين ممكن يروحوا هنا، لان لما تيجي تشوف هو يا جماعه هي دول وجه لده. عقليه المسيح المصري تقابل عقليه الصوفي المصري، انما لما تيجي عقليه واحد مسلم على منهج اهل السنه الكرامات ممكنه، لكن مش هادي اللي بيدور عليها اصلا النقاش. الكرامات ممكن تحصل، لكن مش هي دي اصلا المفروض النقاش الديني ينشغل بيها، انما لا، الكرامات عند التاني المسيح المصري هي دي دينه، هو ده اللي نشأ عليه. الانبا فلان طلع لي، القسيس فلان جالي، فالحاجات دي كلها. فده ومساله الاحتفالات والارتباط الوجداني بالاحتفالات، فيقول لك ان الطقوس والحاجات بتاعت عباده سيرابيس وايزيس كانت طقوس مبهره وكتير، فبيقول لك دي من وقوية جدا ولطيفة وجميلة جدا، فبيقول لك دي من الحاجات اللي تنشر الديانة. ويقول لك والحاجة التانية، السبب التاني ارتباطها بالآخرة، بتاعتك بآخرة وبتاعتك بجنة. يقول لك في زمن لم تكن هناك ديانة غير الديانات المصرية والشرقية هي اللي تتحدث عن وجود آخرة وعن وجود النجاة في الآخرة. يقول لك أوروبا ما كانتش تعرف الفكرة دي، فكرة النجاة في الآخرة، بأن أنا أعترف بالإله وأن أنا أعبد الإله. يقول لك الفكرة دي ما كانتش موجودة في أوروبا بالشكل اللي يخليهم، لا بالنسبة لهم فكرة شرقية، إيه ده، هو أنا ممكن أدخل الجنة في الآخرة؟ يقول لك حاجة تالتة، هو بقى بيضيف الكاتب، يقول لك إنها من مصر، إن الديانة سيرابيس وإيزيس من مصر. يقول لك ومصر يعملوا الأوروبي الطبقة الرومانية داخلين على اليهودية دلوقتي، بيقول لك الرومانية كانت مرتبطة بالطبقة الرومانية العليا، كانت عندها احتقار عندها احتقار للاديان الشرقيه وكل حاجه، بيقول لك لكن الشعوب لا، الشعوب كانت مصر عندهم بلد السحر، بلد السحر بمعنى الجمال، كل حاجه عظيمه هناك، كل حاجه دي بلد وعندهم ان ده الناس دي بجد مرتبطين بالالهه، لو في حد فعلا مرتبط بالالهه يبقى المصريين بالذات، المعابد مبهره، الاهرامات اللي مش عارف ايه، بيقول لك دي بلد السحر بالنسبه لهم، كل حاجه جميله هناك وقديمه جدا بالنسبه لهم، ولو في حد مرتبط بوجود الالهه من ساعه ما الالهه نشأوا يبقى المصريين تحديدا. عشان كده تلاقي تحوت اللي هو كان معبود عند المصريين هتلاقي ارتبط ببعض الديانات السريه اليونانيه، اعتقد الغنوص، لا مش الغنوصيه، الهيربقراطيه تقريبا لو انا متذكر صح، او هرمسيه، حاجه من الاديان السريه اللي كانت موجوده في اللي كانت منتشره في الغرب وفي اليونان، مرتبطه بتحوت. تحوت عند المصريين القدماء اللي هو بيرسموه ابو منجل، ده الطائر اللي منقاره طويل ونازل لتحت كده، ده مرتبط عندهم وهو علامه كليه اثار، مرتبط عندهم بالعلم والمعرفه، هو رب العلم والمعرفه، وربطوه بهرمس. فليه المصريين كان عندهم ان تحوت ده اللي خد لغه الاله وعرفها لنا، اللي عرفنا ايه هي اللغه الهيروغليفيه، اللغه المصريه القديمه كان اسمها ميدو نسر، لغه الاله او كلام الاله، كلام ربنا، اللغه المصريه القديمه دي ميدو نسر، نسر يعني اله او نتر، وميدو، ميدو يعني كلام او اقوال او لغه، فلغه الاله او كلام الاله اللي عرفها لنا تحوت. عشان كده هم ليه ما كانوش بيقول لك من الحاجات اللي خلت المصريه القديمه لغه جامده ما بتتطورش، يعدي 2000 سنه عليها وتلاقي تطورات قليله قوي، ليه ما كانوش بيرضوا يغيروها؟ ده كلام ربنا يا حبيبي، دي لغه ربنا اللي علمها لنا تحوت، نزل ربنا نزلها لنا بتحوت، عرفها لنا علمها لنا، فمش ههرج، ما ينفعش اضيف فيها او اخد راحتي في الاضافه ليها، لا دي لغه ربنا، الرسومات دي الرسومات تبقى بالشكل ده عشان دي الرسومات اللي تحوت علمها لنا، ان ربنا علمها لنا. فبيقول لك فمصر بالنسبه لهم كانت مصر دي الحاجه القديمه جدا العظيمه جدا المرتبطه بالالهه المرتبطه بالسحر المرتبطه بكل حاجه، فبيقول لك دي من الحاجات اللي هو بيقول لك بعد الاسرار والمعجزات، فكانت مخليه الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه قابلين سيرابيس وايزيس. طب الصلوات، يقول لك محتوى الديانه بقى، الصلوات والتراتيل والعباده كلها عباره عن ترجمه حرفيه للكلام كان من نصوص مصر القديم، الصلوات اللي بترتل ترجمه يونانيه للكلام بتاع اللي كان بيقولوه في كتاب الموتى مثلا، او في الحاجات اللي كانت بيقولوها المصريين القدماء. فالصلوات والتراتيل والطقوس فرعونيه، متاخده من مصر الفرعونيه لكن مترجمه لليونانيه، دي عباده سيرابيس، وكان يقول لك الطقوس الموسميه، طقس النابسيه مثلا، ده عيد اشعال الشموع، ينوروا شموع لايزيس، وفي عيد نافيجيوم ايزيديس دوت، بعد الشتاء ما يخلص ان الناس هتبدا تطلع في البحر، فلازم يعملوا عيد لايزيس ان هي هتباركهم ان هم هيطلعوا في البحر، نافيجيوم ايزيديس، ده كان شهر 3 تقريبا. واكبر الاعياد كان عيد انفنتيو، ده بيقول لك ده كان عيد ايجاد ايزوريس، ان القصه بتاعت ان بقى ايزيس امتى لقت ايزوريس، فالعيد الانفنتيو ده كان من اكبر، كان هو اكبر الاعياد على الاطلاق. تمام كده، دي الديانة الوثنية وانتشارها في كل حتة. الجزء الثاني بقى اللي هيبدأ نتحدث عن اليهود، هينتقل بيك في مشهد، بعد كده هنرجع لمين هم اليهود وإيه هم يهود الإسكندرية. بيقول لك في عيد Festival of Exaltation of the Cross، عيد تمجيد الصليب، فيجيب لك مشهد في الأسكندرية اللي هي قبل منع الوثنية على الإطلاق، اللي كانت لسه الأسكندرية موجود فيها الوثنية والسيرابيوم، موجود فيها المسيحية، موجود فيها إيه؟ اليهودية. بيقول لك في عيد تمجيد الصليب كانت المعارك تشتعل في المدينة بين أهل البلد واليهود والمسيحيين، عصابات عماله تلف في الشوارع. انت ايه؟ انت يهودي؟ وانت مش عارف تجاوب عليهم تقول لهم انا يهودي، يطلع هم يونانيين ومصريين مسيحيين، ولا يونانيين ومصريين بس وثنيين. فحظك الاسود لو قلت بقى العصابات دي ممكن تقتلك. اجتياح للمنازل وحرق البيوت. صدام مع قوات الامبراطوريه، يعني يقول لك كانت الاسكندريه كانت العقاب بتاع اي حد واحد روماني عايز عقبه وديه اسكندريه. مليون بني ادم، مدينه فيها ناس قد الموجودين، مليون بني ادم عايشين في المدينه دي وكلهم بياكلوا في بعض. فانا اروح ايه؟ اروح بعتك انت امسك لي الحاميه اللي هناك. والمشكله ان الحاميه الرومانيه اللي بتروح اسكندريه كمان زي ما قلنا كان بتاخد الديانه المصريه، فكانت عندها كمان بتنحاز في الانحيازات دي. فكان يحصل صدامات ما بين القوات الامبراطوريه بتاعه الامبراطوريه الرومانيه وما بين الشعب السكندري. الصدامات دي عايزين، هم عايزين يوقفوا الصراعات الدينيه اللي عماله تحصل دي. المسيحيين واليهود والوثنيين كله بيضرب في بعض، وعصابات في كل حته في الشارع، حرق بيوت، صدام مع قوات نهب وقتل وتدمير للمباني العامه والخاصه، كل حاجه بتتدمر. فكان القوات الامبراطوريه بتنزل عشان تهدي البلد، مش عارفه تهديها. كان الناس الشعب بيروح ضرب قوات الامبراطوريه نفسها بتاعه الامبراطوريه الرومانيه من التعصب الديني. عشان كده يقول لك مصر كانت في يقول لك النموذج النموذج المثالي في الليت انتيكيتي، اللي هي الحقبه المتاخره دي في الحضاره الوثنيه ما بين ظهور المسيحيه وانتهاء الوثنيه. يقول لك مصر كانت النموذج للصراعات الدينيه والتعصب الديني. الشعب المصري كان خاصه الاسكندريه كانت الراس بتاعه كله بياكل في بعضه. المسيحيين المصريين ما بيرحموش، والوثنيين المصريين ما بيرحموش، واليهود كمان مش قابلين بقى. احنا عددنا، عدد اليهود في مشارف المسيحيه كانوا مليون يهودي في انحاء مصر، واحد على سبعه من سكان مصر. يعني مصر كانت سبعه مليون، يعني نتحدث على مليون، هو ده حسب الاحصائيات اللي جابها هنا، نتحدث عن واحد من كل سبعه من المصريين كان يهودي. فكان اليهود كمان مش قليلين، فكانوا بالدنيا مولعه. اسكندريه دايما كان مولع. بيقول لك عيد تمجيد الصليب ده كان ايام سودة على اللي بيمسك الحاكم الروماني اللي بيمسك الاسكندريه، ايام سودة على دماغه. اسكندريه كلها مولعه، كله بيقتل في بعض، محدش قابل المسيحيين واليهود مش قابلينهم، والمسيحيين كمان مش قابلين الوثنيين، وان انتوا وثنيين المفروض نخلص عليكم، الوثنيين كمان مش قابلينهم. بيقول لك كان احد الحاجات ان الكراهيه كمان كانت كراهيه عمياء ما بين مبنيه على حاجات كثيره. يعني قصه الاحصائيات دي ممكن نتحدث عليها مره ثانيه، لكن هي التقديرات فعلا مصر كانت ما بين 5 مليون و7 مليون. بيقول لك الاسكندريه وقت ظهور المسيحيه كانت عامله ازاي؟ وقت بدايه بطليموس الاول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، ثم الثامن، السابع ما حكمش. فكان كل حد بيجي بيحكم اسمه بطليموس الاول، بطليموس الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، التاسع، وهكذا. بيقول لك الاسكندريه التقسيمه اللي احنا قلناها دي كانت خلت اليونانيين بقى عمالين يجوا كلهم يسكنوا فين؟ في الحي اليوناني. والمصريين بيسكنوا فين؟ في حي راقوده، الحي الوطني. واليهود ساكنين فين؟ في الحي الشرق. طب اليهود دول جم منين؟ اليهود لما حصل الغزو اللي حصل بتاع بابل والسبي البابلي واللي حصل دوت، كانوا انتشروا في البلاد. وكان اللي بيحكم مصر في هذا الوقت حاول يقابل الغزو العراقي، غزو الحضارات العراقية اللي كانت جاية، لكن لما لقى القوة أقوى من قدرته راح منسحب. وده ذكر مذكور في الكتاب المقدس، مذكور اسم الفرعون اللي انسحب. وانسحابه ده كان هما كانوا بيدخلوا على طول، الفراعنة كانوا يدخلوا جوه فلسطين اقتحامات، ثم بعد كده يعني بقى في علاقات بينهم بين إسرائيل، ما بين إسرائيل القديمة اللي هي فلسطين وبني إسرائيل. فلما كان حاول يحمي في مرة من المرات، لقى طبعا كانت الإمبراطورية والغزو البابلي، فلا مش هقدر أنا أقف قدام الناس دي، راح منسحب. وانسحابه وقال مقابل الانسحاب دول انا كان هو متفق مع بني اسرائيل اللي قاعدين في فلسطين، انا هنسحب، انا هاجي احميكم. فلما جاي ينسحب قال لهم انا مش هقدر احميكم، بس انا هفتح لكم مصر ان اللي عايز يهرب يجي لي في مصر. فجاء اعداد ضخمه جدا من بني اسرائيل دخلوا مصر. دخلوا فين؟ دخلوا مصر هربانين من الاجتياح اللي كان بيحصل لفلسطين. واخذ الناس وراحوا في السبي في بابل، السبي البابلي، تمام. فهو وجود بني اسرائيل في مصر كانوا موجودين اصلا من بسبب الحركه ان الفراعنه ما قدروش، الفرعون اللي ما قدرش على الغزو، على الغزو دوت، فراح سمح لهم انهم يدخلوا. لما هيجي الغزو، لما هيجي الاسكندر ويروح في بابل وينتصر على الفرس، اليهود هيبداوا عصر جديد، وان هم هيبداوا يصعدوا. والاسكندر وهو رايح مصر يفتح، ياخد مصر من بلاد فارس، اول ما هيبني مدينه الاسكندريه هيدي لهم عهد ان انتوا كيهود اللي كنتوا يهود الشتات اللي موجودين في الدنيا وموجودين في مصر وموجودين في، كانوا موجودين في بابل، يا جماعه تعالوا اقعدوا في الاسكندريه، هتكون عندكم حقوق مواطنه، هتعاملوا مثل المواطنين اليونانيين. وراح مبني الحي اليهودي اللي هو في شرق الاسكندريه القديمه، اللي هي تقدر تعتبرها دلوقتي منطقه باب شرق ما بعد الشاطبي. ده كان الحي اليهودي، واللي كان عندهم السور بتاع بوابه الشمس او بوابه كانوبيا. المهم ان اليهود تجمعوا في هذا المكان. ليش جابهم الاسكندر؟ اعدادهم ضخمه ومتبهدلين من الفرس، رقه قلب. ما اصل اليهود على فكره في التاريخ تلاقي حاجات كده غريبه بتحصل لهم، سبحان الله. يعني صلاح الدين الايوبي لما اخذ القدس رجع اليهود للقدس. المسيحيين الاوروبيين كانوا منعوا اليهود انهم يدخلوها. اللي رجع اليهود للقدس عشان تعالوا كان صلاح الدين الايوبي، اللي فتح القدس، اللي فتح القدس هو اللي رجع اليهود القدس. واصل الدين بتاعنا الاسلام هو دين الاباده، الله المستعان. يا جماعه والله العظيم المسلمين في التاريخ الاسلامي، التاريخ العالمي، عايز يعني عارف رمتني وداقها وانسلت. لما تقرا الحضاره الغربيه والاوروبيه عامله ازاي، يا جماعه دول ما بيتفهموش خالص، ما عندهمش رحمه طول تاريخهم، ما عندهمش رحمه. ادخل القدس اقتل المسلمين واليهود، ما فيش حد يدخل القدس غير مسيحيين، اعمل مجزره، اخلي المسيحيه هي ديانه الامبراطوريه، اعمل مجزره في الـ في الـ في البتاع ده في الوثنيين، وهكذا. والهنود الحمر، الهنود الحمر ده نموذج بقى. الناس راحت في الاوروبيين راحوا لقاره، لقارتين، راحوا القارتين محدش شايفنا، حرفيا محدش شايفنا. يعني الحضارات الشرقيه بيبقى ليها، ممكن كان ليها حسابات دايما في التعامل معاها وفي التاريخ، وحته ان انا مصر والعراق في التاريخ القديم اقدم مننا، وارتباط بالمسيحيه وارتباط بحاجات. فدايما في المنطقه دي اللي هي البحر المتوسط ده، المحيط بتاعه اللي هو من اول المانيا لغايه العراق وفارس، مرتبطين ببعض، تاريخهم مرتبط ببعض، بيضربوا في بعض، بيعملوا مع بعض، تاريخهم مع بعض. انما حاجه بقى ورا البحر، حاجه ورا البحر، لا، ما حدش شايفنا ولا في ارتباط. عشان كده كانوا بيتعاملوا معاهم كانه بيتعاملوا مع حيوانات. تلاقيهم يجيبوا واحد يعملوا كرسي ويقتلوا وياخدوا الاطفال يقعدوا يلعبوا فيها ويقطعوها. طب ايه الاجرام اللي عمال يحصل ده؟ ايه الاباده الرهيبه اللي عماله تحصل دي؟ ما فيش اي ارتباط من بيني وبينهم، مش بشر، مش هتعامل معاهم. هم اصلا تعاملهم مع الغير الاصل فيه ان هم مش بيتعاملوا مع الغير انه بشر. طبعا قصه امريكا والتعامل مع امريكا دي قصه كبيره. لما قلنا الاسكندريه اتبنت بهذا الشكل وكان في يهود، فبيقول لك الاسكندريه كان فيها ثلاث عناصر مش سهله. اولا العنصر بتاع رقوده الحي الوطني، وده اللي هو بقى فيه سيرابيوم وبقى فيه الكهنه بتاعه سيرابيس وبتاعه ايزيس، فده الفلسفات والديانه المصريه. والحي ده هو حي اليوناني اللي بيحبوا الفلسفه اليونانيه، صحيح بيقدروا بيعبدوا سيرابيس بيعبدوا ايزيس زي المصريين، بس بيقدسوا قوي الثقافه اليونانيه والفلسفه اليونانيه. والحي اليهودي الشريعه الموسويه والتعامل مع الشريعه الموسويه وكذا. فيقول لك كان المفروض ان يحصل الفلاسفه زائد اليهود. الفلاسفه كانوا عايزين يعملوا حاجه ان ده نموذج مثالي يا جماعه، ده هيوري التعايش ما بين الاديان وبين الفلسفه. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان بدل ما يبقى نموذج للتعايش بقى اصبحت نموذج للصراع، صراع اعراق وقوميات والوان وكل انواع الصراع الممكنه، لكن هو صراع ديني كله عفر على صراع الدين، صراع ديني. فبيقول لك حتى المدارس الفلسفيه اللي هو في الحي اليوناني بيقول لك كان في صراعات شوارع، الوضع وصل ان المدرسه الفلسفيه الفلانيه يستنوا بعض في الشوارع ويضربوا بعض وصراعات دمويه في الشوارع. ثم بقى لما اليهوديه كمان دخلوا في الفلسفه بقى صراعات ما بين الفلاسفه في الشوارع. فالفلسفه ما عملتش ترقيه لاخلاق الناس، لا، الفلسفه بنص كلامي اصبحت دينا. اليهوديه اصبحت فلسفه والفلسفه اصبحت دينا، فبقى كله بيتصارع وبيضربوا في بعض. الله يخليك. هيجي يتكلم عن اليهود يقول لك اليهودية الهيلينية، اليهود اللي قعدوا يتجمعوا من كل حتة في الإسكندرية وبدأت تبقى الإسكندرية عاصمتهم ومسميها أورشليم الجديدة، القدس الجديدة، أكبر عدد يهود عمين يتجمعوا في المنطقة دي. بيقول لك مع مرور الزمان في الدولة البطلمية في الإسكندرية بدأ يتكلموا اللغة اليونانية، وبدأوا الشباب اليهود يتشبه باليونانيين. بيقول لك يعني مثلا كانش في حاجه اسمها يهود يبقى لابس عريان كده، الشباب اليوناني الشباب اللي هم مصريين يونانيين تلاقيهم لابسين بقى دايما بيستعرضوا جسمهم والحاجات والرياضات والاهميه الرياضه وبتاع. بيقول لك اليهود ما كانوش كده، بنو اسرائيل ما كانوش كده، لكن اليهود لا، بدأوا الشباب مش عارفين يسيطروا على الشباب بتوعهم، بدأت تطلع اجيال عمالين يلبسوا زي اليونانيين ما بيلبسوا ويمشوا عريانين جسمهم عريان في الشارع، ويقعدوا الناس المفكرين بتوعهم بدأوا يستخدموا الفلسفة اليونانية عشان يوصلوا أفكار بتاعتهم، يوصلوها لإيه؟ يقول لك إن يقدموا الأفكار بتاعتهم للعالم اليوناني. وبيقول لك كان لأول مرة إن الحضارة إن بنو إسرائيل ما بقتش الدولة المغلقة الموجودة في فلسطين. الإسكندرية بدأت تخلي بنو إسرائيل أو اليهود السكندريين يدخلوا للحوض البحر المتوسط لأول مرة، وبدأوا يفكروا إن إحنا نقدم الأفكار والديانة اليهودية للشعوب اليونانية والرومانية والشعوب المصرية، ما كانتش موجودة قبل كده الفكرة دي بهذا الشكل وهذا الانفتاح. حصل إزاي؟ بدأ اللبس والتشبه في الشكل والملبس وفي طريقة الكلام، ويقول لك حتى بقوا يروحوا يلعبوا رياضات زي ما اليونانيين بيحبوا يلعبوا الرياضة أو مهووسين بيها يلعبوا زيهم، يقعدوا يعملوا فلسفة شبيهة قوي بيهم، حاجات كل حاجات تشبه اللي هي مسألة الغالب الحضارة اليونانية وبتاع هي الغالب. والحاجة الأخطر إنه بدأ يتكلموا يوناني، بدأوا يتكلموا يوناني الشباب، وبدأت تطلع عيال مش بتتكلم خالص عبري ومش عارفة العبري. فبطليموس الثاني بيقول لك هو اللي كان بدأ فكرة، قال يا جماعة أنا عندي مكتبة اسكندرية هتولي نسخة من التوراة أحطها فيها بس تترجمها لليونانية. كان عند الحاخامات اللي هم اليهود قالوا فرصة، دي فرصة، احنا كده كده شبابنا بدأ ما بقاش ملتزم بالشريعة بتاعتنا قوي، بيقول لك بسبب ان الشباب بقى بيتحدث بلغة الغالبين بقى اللغة اليونانية والكده، بيقول لك الشباب بتاعنا ما بقاش عارف يقرأ النص المقدس النص اللي بالعبري، فبقت دي لغة العواجيز، واللي هو الكتاب المقدس بتاعهم لغة العواجيز. مش الشباب ما بيعرفش يقراها، الشباب بيتكلم اللغة بتاعت الناس، اللغة الثقافة والعلم والفن والفلسفة والعقل، اللغة اليونانية لغة الناس الغالبين، وبيتشبه باليونانيين. فبقى المدرسين اليهود والحكامات اليهود قالوا لا، ده فرصة ان احنا عايزين نترجم الكتاب بتاعنا ده لليونان، فكويس ان بطليموس عايز يعمل كده. بطليموس الثاني راح باعت نسخة من التوراة ومعاها 72 مترجم، واحد قال لهم دول هيترجموا لك الكلام ده من العبري، النسخة دي من العبري لليونان. جميل كده. ودي كانت ليه مهمة؟ زي ما مهمة عند بطليموس اللي عايز يخلي مكتبته ومكتبة الإسكندرية الكبيرة الضخمة، عايزها تجيب من كل النماذج برديات من كل حتة. عند اليهود بقى كان بصلها لا، انا عايزها بقى تتكتب باللغه اليونانيه اللي شبابنا كلهم متعلمينها، وكلهم مش عايزين يعرفوا بقى العبري والكلام بتاع العبري ده، احنا حضاره يهوديه هيلينيه. وبدا ان كان في الوقت ده، بعد كده كمان هتلاقي ان فيلون السكندري اللي هيجي في وقت بعديها بقرون في عهد الدوله الرومانيه، ده يهودي كان حاول بقى صراحه يستخدم المنهج من الفلسفة اليونانية عشان يعمل الحقائق اليهودية، عايز يثبت اليهودية عن طريق الفلسفة اليونانية. نفس الفكرة بتاعت علم الكلام بالضبط، نشأت علم الكلام عندنا. طيب، هو قصة الترجمة السبعينية بقى هيقول لك ان هو هيروح هياخده 72 حخام ده او مترجم يهودي، هياخدهم يقعدهم تحت المنارة بتاعت فاروس الفنار، وهيقعدهم في 72 غرفة، هيقعدهم في الغرف دي. تمام، هيقعدهم في الغرف دي، هيقول لكل واحد فيهم ترجم لي التوراة لليونانية من العبرية، وكل واحد فيكم ما يشوفش التاني، كلكم تحت النور بتاع الفنار. وهي يروى ان هي فضلت الغرف ديت موجوده لغايه وقت متاخر، يعني حد كان بيحكي في الوقت في الدوله الرومانيه، يعني بيقول ان انا رحت ما كنت شفتها في تحت الفنار كده فعلا، في كان ده ايام الدوله الرومانيه، ان شفت الغرف دي، وقالوا لي دي الغرف اللي كان عاملينها، كل غرفه قاعد فيها واحد عمال يترجم في تخيل في جزيره في البحر، والبحر السكندري الهيصل ومن كل ناحية دي، وضوء الفنار، وبالليل سهران وبالصبح سهران، قاعد في الغرفة دي تترجم، منظر يعني غريب شوية. فيقول لكم ما ترجموا ال 72 دول، ترجموا وقابلوا النسخ ببعضها بعد ما خلصوا ترجمة، كل واحد يترجم التوراة الكامل لليونانية، بعد كده قعدوا يقابلوها ببعض، انت كتبت زي ما انا كتبت زي ما انا كتبت، لقوا الايه الفروقات، بقت قاعدين صححوها مع بعض، وراحوا واخدين النسخه دي ترجموا التوراه الى اليونانيه. الاصل كان عشان ايه؟ الاصل عند اليهود كان عشان الشباب بتوعهم يرجعوا يرتبطوا بالنص القرآن بالنص المقدس تاني، بالشريعه المساويه تاني. جميل كده. لكن اللي حصل حاجه مش في الحسبان بتاعتهم، وهي ان الترجمه اليونانيه دول عرفت بدا العالم الغربي لأول مرة يطلع على الشريعة المساوية، أول مرة يقرأ إن إلهيم وموسى وقصة إبراهيم وسيدنا إبراهيم، الحاجات دي أول مرة الغرب يعرفها بقى. ويقول لك هو ده كان سببت هذه الحادثة، أحد الأسباب الرئيسية اللي سهلت بعد كده انتشار اليهود في العالم الغربي، وتقبل الغربيين المسيحية. يقول لك دي سهلت ان بولس الرسول بعد كده لما قعد ينتقل من مكان لمكان، كان احد بيروح من مكان لمكان بسبب ان الخلايا اليهودية كانت في كل حتة، بسبب الانتشار اللي كان حاصل من البتاع ده لهذه الترجمة اليونانية، ومعرفة والتعرف العالم الغربي على إلهيم وعلى الإله بتاع العبراني ده وعلى إبراهيم وعلى كل الكلام ده ما كانوش يعرفوه خالص قبل الترجمة دي بهذا الشكل. تدبير طبعا، تدبير واضح وعجيب سبحان الله. يعني من الحاجات اللي يقول لك برضو مهم ان انت تعرفها، ان اليهود بسبب تاثرهم بالفلسفه صوره كبيره، قلنا في يلون السكندري ده خد الفلسفه الافلاطونيه وحب يمزجها باليهوديه، فحول اليهوديه فلسفه واخترع حاجه تفسير تاويلي او التفسير المجازي للكتاب المقدس. بيقول لك التفسير التاويلي والمجازي ده اعتمد عليه بصوره رئيسيه الكنيسه المبكره في العالم. الكنيسة المبكرة في العالم، الكنيسة السكندرية وبعد كده العالم، إن هما كان في يلون السكندري ده فيلسوف يهودي سكندري اخترع طريقة إن أنا أفسر الكتاب المقدس ده التوراة والحاجات دي أفسرها تفسيرات مجازية أليجوريك. فيقول لك الطريقة دي هم بدأوا ياخدوها بقى المسيحيين لما طلعت، خدوا التفسير المجازي ده والتفسير اللي بيمزج الفلسفة بالكلام ده، خدوها واستعانوا بها في ان طبعا انت عارفين التفسيرات المسيحيه ازاي بتاخد الكلام، اغلب الكلام بتاع العهد القديم تاخده ان هو مجازي والحاجات دي، الكلام ده كله الجذر بتاعه يقول لك في لون السكندري والطريقه اللي عملها بتاعت استخدام التاويل، اداه التاويل والمجاز. ربنا ما يقصدش كده نصا، ده ظاهر النص، احنا نؤول النص ان ده هو التفسير مجازي وله تاويل اخر. وليه؟ عشان يبقى داخل مع الفلسفه ويتوافق مع الحقائق العقليه. انا بقول لكم القصه بتاعت الفيلون السكندري والحاجات اللي حصلت في المسيحيه، يعني بتقعد تلاقيها لما تيجي تقرا الحاجات بتاعت التاريخ الاسلامي وبدايه فرق علم الكلام والاشاعره والمعتزله وكل الناس اللي طلعوا بهذا الشكل، كل الجذر بتاعهم هتلاقي شبيه اللي حصل مع فيلون السكندري وبدايه المسيحيه، وهو بدايه التحريف، بدايه خروج الدين عن مقاصده وبساطاته الاولى. ان انت تجيب الفلسفه اليونانيه، الفلسفه اليونانيه هي المتهم الاول بالمناسبه، هي المتهم الاول في افساد المسيحيه وافساد اليهوديه باللي عمله في يونان السكندري، افساد اليهوديه والمسيحيه. ولولا ان اليهوديه كانت اقوى من ان الفلسفه اليونانيه تاثر فيها، لا عند اليهوديه كان عندهم تفسيرات ظريبه وفرق كثيره قدرت تحفظ الدين، تحفظ الدين المشوه المحرف بس تحفظه على اخر صوره قبل التاويلات والمجازيات اللي حصلت دي. جميل كده. فهي الفلسفه اليونانيه كان مشروع نقدها، عشان كده تبجيل الكبير للامام تيميه والمجهودات اللي حصلت لاثبات فكره واحده، وهي ان المنطق اليوناني والفلسفه اليونانيه لا تساوي العقل والعقلانيه والنموذج العقل الاسمى. أرسطو مش هو المعلم الأكبر والمعلم الأعظم زي ما فلاسفة المسلمين كانوا عاملين يقولوا، المعلم الأكبر. المشروع ده انتوا لو تتخيلوا ده يتقل بذهب، ده المسلمين يعني يدينوا له بكل شيء، ان حد يجي يعرف المسلمين بعد سنوات قرون من الفوضى اللي حصلت بسبب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ان حد بيقول لهم يا جماعة المنطق مش قانون العقل، المنطق اليوناني منطق أرسطو مش هو قانون العقل، واللي عارف المنطق مش اللي ما يعرفش منطق ما يبقى جاهل مش عالم. يا الفلسفة اليونانية والعقليات اليونانية حد ينتقدها وينتقدها بتفسير بحاجات عقلانية، يا ده حاجة عظيمة فوق ما تتصور. ده سبب دي الفلسفة اليونانية والحاجات دي سلطانها دمر المسيحية ودمر اليهودية قبلها، حاجة عظيمة، مشروع عظيم ده انتوا مش متخيلينه. ولو مش متأمية، لو اي حد قام على هذا المشروع، ده مشروع عظيم، ده مشروع كبير، ان حد يقول للمسلمين على فكرة المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية لا تساوي حتما العقل والعقلانية، لأن بسبب هذا المبدأ بتاع أن الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني هو يساوي العقل، من ساعة ما دخلت الفكرة القذرة دي في التاريخ الإسلامي وعند المسلمين، وبدأ أن كلمة إحنا أرباب العقليات، إحنا أرباب العقليات، والعقل هو الحاكم في النص، والنص لا يجب أن يخالف العقل. أنهي عقل يا حبيبي؟ عقل أرسطو وعقل اليونان وعقل الفلسفة اليونانية، عقل الفلسفة اليونانية. الله المستعان. اتكلمنا عن ومن الحاجات اللي الترجمه السبعينيه عرفتها للغرب، كانت اول مره بقى قلنا كلمه مساله التوحيد لاول مره في العالم الغربي وفي الحضارات الشرقيه وفي هذه الوثنيات كلها، يبقى في نص مقدس بيعرفوا غربيين تحديدا بيتكلم عن اله اعظم واحد، وهذا الاله ارسل انبياء. الترجمة السبعينية كانت لأول مرة بتعرف الغرب بالفيلم ده. إيه ده؟ إله واحد؟ إله واحد فقط؟ وهذا الإله يرسل أنبياء؟ والأنبياء دول اسمهم كذا وكذا وكذا؟ كان أول مرة البحر المتوسط وحوض البحر المتوسط يعرف الكلام ده؟ قبل الترجمة السبعينية ما كانوش عارفينه، كان يهود قافلين على نفسهم، والحاجات مكتوبة بعبرية لغة بيتحدث بها شعب قد كده في البحر دوت، كله وثنيات وشركيات وأديان بقالها 5000 سنة في شرك ووثنية. فدي من الحاجات اللي عملتها الترجمة السبعينية. وعملت حاجة تانية برضو بيتحدث عنها، أنها عرفت الغرب أن في نبي منتظر وفي مسيح منتظر. بيقول لك دي بقى أثرها على انتشار المسيحية كان رهيب، إن في نبي جاي في الكتاب المقدس، عمال يذكر في الكتاب المقدس، وهو المسيح المنتظر. فهم كانوا من الحاجات اللي خلتهم يقبلوا بعد كده، يقول لك من الترجمة السبعينية دي تحديد، إن هما كانت معروفة من قبل الميلاد. يعني بصوا، عرفت مشروع اليهود كانوا عايزينه عشان يخلوا ولادهم يتمسكوا باليهودية أكبر، تدابير ربنا خلت هذه الترجمة هي التي تساعد على انتشار المسيحية وعلى الإيمان بالمسيح. احنا في أي تاريخ ميلادي دلوقتي في الشروح بتاعتي؟ بتحدث عن أنا بتحدث ما بين 330 قبل الميلاد إلى سنة، احنا هنا بنتحدث عن 300 ميلادي، نتحدث عن 600 سنه دول، تمام. فلما يوصل ان اليهود الحاجات دي ربنا تدابير ربنا تعرف العالم ده بالمبادئ والافكار اللي هي في التوراه، يسرت بعد كده مساله انتشار المسيحيه، واللي ربنا خلى المسيحيه وبالتصرفات العنيفة اللي عملتها المسيحية في القضاء على الوثنيات، ده يسر بصورة كبيرة جدا انتشار الإسلام بعد كده، خاصة في دولة زي مصر. ليه؟ لأن المصريين تعودوا ان احنا على فكرة مش لازم نتمسك بان احنا بنبحث عن الدين الايه؟ الدين الحق، وبنتعصب للدين الحق، واحنا لسه مغيرين ديانتنا اللي كان بقالنا 15 سنة بنعبدها، اول امبارح الصبح محولينها للمسيحية. فكان ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ان احنا نتحول للاسلام او ان احنا نقبل الاسلام، هتلاقي الفكرة ممكنة خلاص. المشكلة في اللطشة الاولانية دي، اللطشة بتاعت اللي خدتها المسيحيين المصريين الاولانيين، اللطشة بتاعت ناس بيقول لك احنا بنعمل الحاجات دي بقى لها 5000 سنة، فانت لازم تضرب فينا وعشان نقبل ان احنا نبطلها. المسيحية خدتها، فكأن ربنا سبحانه وتعالى كان يمهد مصر والشام باللي عملوا المسيحيين دول، ان الابادات اللي كان المسيحيين عاملين يعملوها في مصر والشام تحديدا، ان عندما حينما جاء الاسلام مع النموذج مع المنهج الاسلامي اللي هو ما بيفرضش، مش بيفرض بالعافيه خالص، واحده واحده وبالدعوه، واصلا ما كانش في مشروع بتقوم عليه الدوله على نقل الناس للاسلام بسبب الحاجات اللي بدات بعد كده تظهر الصراعات على السياسه والبتاع، ما كانش في مشروع دوله اسمه ان الناس كلها تتحول الى الاسلام، غير الدوله الرومانيه اللي كان عندها مشروع في الواضح ان لا خلاص ما فيش وثنيات، الناس تتحول الى مسيحيه عنوه وبقوانين رسميه. الدوله الاسلاميه ما كانش عندها حاجه زي كده، ما فيش مشروع واضح بيقول حاجه زي كده. من الحاجات برضو الأخيرة اللي هتذكر عن اليهود، بيقول لك إن الإسكندر قلنا ادالهم حق إن هو التعامل كمواطنين، حق المواطنة لليهود اللي هم سكنوا في الحي ده، وأكد يوليوس قيصر لما جاء وضم الإسكندرية بصورة دائمة خلاص للإمبراطورية الرومانية، تحدث عن 30 قبل الميلاد أو في القرن الأخير قبل الميلاد، ادالهم الحق ده تاني ان انتم مواطنين رومانيين. وبيقول لك في بداية المسيحية قلنا عددهم كان سبع سكان مصر، مليون يهودي في مصر كلها. طيب الكنيستين، بيقول لك الكنيسة اليهودية اللي كانت موجودة في الحي ده، في الحي اللي هو الشرقي اللي موجود في الإسكندرية، بيقول لك كان من الضخامة، وكان عدد كان الكنيسة من ضخامتها، بيقول لك في كان عشان كلمة آمين الحاخام يقولها وكله يردد وراها، كانوا بيعرفوها لآخر الناس في الكنيسة بالإعلام. الحاخام قال آمين، فكل آمين دي تقال لغاية الآخر، عشان الناس اللي في الآخر خالص في نهاية الكنيسة ما يقدروش يسمعوا، يتعمل علم كده يشوفوه من بعيد، واحد بيشاور بعلم إن الحاخام بيقول آمين، قولوا آمين، يروح كل قايل آمين. بيقول لك من حجم كم المصلين قد إيه، وحجم الناس قد إيه، اليهود اللي كانوا في الإسكندرية. بيقول لك وكان مش في الإسكندرية فقط، في لينت بوليس ديت مدينة كانت في الدلتا، بيقول لك مش قادرين ما نقدرش نحدد مكانها دلوقتي بالظبط. لينت بوليس ده كان فيها معبد، واحد من اكبر المعابد لليهود، برضو كانوا منتشرين موجودين في الدلتا، فهم كانوا موجودين في مصر اليهود، مكان الاسكندريه هي المركز الاكبر ليهم، لكن كانوا منتشرين في مصر بشكل عام. كان من الحاجات اللي حصلت برضو لليهود هو انهم سيطروا على التجاره، بيقول لك بسبب ان هم كان بيحصل لهم اعفاء من الخدمه العسكريه، هم بدأوا يسيطروا على التجارة بتاعة البدو. فبيقول لك كانت تجارة البدو والإسكندرية تحديدا في إيديهم، ودي من الحاجات اللي خلت بقى إيه اليونانيين المصريين اللي هم الجزء باقي الأحياء بقى اللي هو سواء الحي المصري أو اللي هو في الحي السرابي مراكودا أو الحي اليوناني، كانوا دايما بقى في كراهية وعداء ما بينهم وبين اليهود، حتة تتشبهوا بينا مهما تتشبهوا، لكن حتة بقى العنصرية بقى، لا احنا اليونانيين الاصليين او احنا المصريين الاصليين وانتوا ايه وبتاع، وانتوا مهما تشبهتوا، العنصرية اللي كانت حاصلة ما بينهم بين بعضهم، والكراهية والعداء اللي حاصل ما بينهم بين بعضهم. ده الجزء اللي تحدثنا كده عن اليهودية، والمرة اللي جاية هنتحدث عن تاريخ المسيحية في مصر وفي الاسكندرية تحديدا. تمام كده؟ طبعا حلقة مطولة جدا، بس يعني اعتقد انها مهمة، وتعرفنا حاجات كثيرة، وتاريخ الاسكندرية مهم جدا. احنا كده ما شرحناش تاريخ الاسكندرية، احنا عرضنا سريع عن تاريخ الطوائف او تاريخ الفسيفساء اللي كونت الاسكندرية كانت عاملة ازاي، ولسه بقى الجزء المسيحي. تمام؟ لكن تاريخ الاسكندرية نفسها صراعات، وكليوباترا الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة بقى الاخيرة اللي هي كان جابت قضى اللي هي كانت تلاعبت بيوليوس قيصر وتعمل عليها افلام وتعمل عليها حاجات، دي كليوباترا السابعه. انما في تاريخ ممتد طويل، تاريخ الاسكندريه البطلميه وتاريخ الاسكندريه الرومانيه، ده تاريخ طويل وممتد ومليان احداث وقصه، وكانت هي كانها مركز العالم في الوقت دوت قبل روما، قبل صعود روما مباشره، فقصه طويله طبعا. اللهم استعان. الهرمسية كانت في، احنا قلنا في الفترة دي كانت موجود الأديان الأديان اليونانية السرية، الهرمسية من أديان الأسرار، فكانت من الأديان السرية. أبص سريعا بس على إيه الإخوة، الحاجات اللي تحدث عنها الإخوة. في شيء كده، هل انتوا يعني حاسين معايا باهميه ان احنا نعرف هذا التاريخ؟ في كم اقاويل وكم فهم قد ايه الحاجات، وفهم التدابير الربانيه وفهم الحاجات، وحاجات استثيرت اثناء الحلقه دي كثير لازم تثار، مساله الثالوث السكندري، الاسرار وسر اسرار التناول، ام الغلابه اللي بتتقال على فكره على يعني انت تقدر تقول ان هو دمروا تمثال ايزيس، او حط بدل في تمثال ايزيس بدل ما شالوا من ايديها الرمز العنق وراح حطوا الصليب، اصبحت ام الغلابه هي ايه اللي بتقال لغايه دلوقتي، بتتقال ام النور وام الغلابه، بتقال على المصريين بيقولوها على السيده العذراء مريم. نفس الامر هتلاقيه على ايزيس، ام الغلابه وام المساكين والهه المستضعفين، ارباب المستضعفين. حاجات كتير، الحلقه دي طويله جدا، لكن صدقني يعني اعتقد اثارت حاجات كثيره جدا في وفي الحاجات اليهوديه وفي تاثرات اليهوديه، مليانه يعني مليانه افكار كثيره. ان شاء الله المره الجايه الجزء الاخير من الحلقه، ما اعرفش هل هتكون الحلقه الجايه مباشره ولا هاخرها شويه، احتمال اخرها شويه، نخلي المره الجايه اما عن نظريه التبعيه او عن عرض كتاب الحركه النسائيه. يعني هنبدا نعرض حاجه شويه في الحركه النسائيه ان شاء الله، برضو في كذا مشروع ممكن هنبدا فيه الفتره اللي جايه، بس الارجح ممكن نخلص الجزء بتاع الاشتراكيه واخلص الايديولوجيا الاشتراكيه. جزاكم الله كل خير على المشاهده. طبعا الفكره اللي هي الاعجابات على الفيديو والشير للفيديو والحاجات دي، اللي حابب يدعم القناه ماديا في لينك اللي انا بحطه، لينك باتريون، اللي حابب يدعم القناه ماديا، استمراريه القناه او التزام الواحد بالقناه بصوره مهمه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.